بحيرة بايكال. قبل حوالي 30 عاما كانت بايكال بحيرة كبيرة وشهيرة في أيام الصيف. يموت في كل عام عدد من الناس وهم يحاولون العبور بالقوارب، وكذلك في أيام الشتاء يموت عدد من الناس والدواب في محاولتهم السير فوق الجليد. لقد كانت بايكال في تلك الفترة مخيفة حقا، وخاصة أيام الشتاء، فإنك إن سرت فوق الجليد تجد الجو شديد البرودة، والضباب يخيم في كل مكان بحيث يتعذر عليك تحديد الاتجاهات. ومما يزيد الأمر سوءا هو هطول المطر مصحوبا بالثلج، فيظل المسافر أياما وأسابيع فوق الجليد بلا مأوى ولا مسكن. فإن كان المسافر مستعدا لمثل هذه الطوارئ فقد سلم، وإلا تعرض هو ومن معه للهلاك. ولا يمر عام من دون أن يضيع أناس حاولوا عبور هذه البحيرة، ومن لم يتمكن من العثور على الطريق الصحيح بعد أن قطع 60 كيلومترا وبقي أسابيع طويلة في التيه ثم وجد طريقه إلى الساحل فقد اعتبر نفسه من المحظوظين. بالمناسبة، مساحة بحيرة بايكال أكثر من 31,000 كيلومتر مربع. ورغم كل ذلك فلم يعدم طريق كاختة من القوافل التي يعاود بعضها السفر مرات عديدة في العام الواحد. وقد تطور الأمر فسيرت البواخر في أيام الصيف، وظهرت كاسحات الجليد التي تمر عبر البحيرة في عز الشتاء وتقطع مسافة 10 أميال في الساعة، وتقوم الكاسحات بعملها إلى أن تبلغ سماكة الجليد ذراعا ونصف، وعندئذ يتعذر عليها الإبحار، فيضطر الناس إلى تحمل الصعاب التي تعودوا عليها قبل ظهور كاسحة الجليد. ويعلم الله كم من الأرواح أزهقت في هذه البحيرة، وكم من الناس ضاعوا، وحدث أثناء الحرب اليابانية الروسية أن مات آلاف الجنود فوق بحيرة بايكال، وقد بذل الروس أثناء هذه الحرب جهودا مضنية، وصرفوا الأموال الطائلة، فشقوا الجبال وحفروا 46 نفقا على امتداد 244 كيلومترا، وأكملوا بذلك مدى الخط الحديدي بمحاذاة البحيرة، فوفروا على الناس تلك المشاق والأهوال. فالمسافة تقطع حاليا في ليلة واحدة دون أدنى خطورة، تلك البحيرة المخيفة التي كان الناس يلاقون فيها الأهوال أياما وشهورا، لم يعد يرى الإنسان سواحلها، فالقطار يمر من جانبها في عتمة الليل. جيتا هي مدينة صغيرة ومركز ولاية في أقصى سيبيريا، وفيها عدد قليل من المسلمين، منهم من هو من بقايا المنفيين، كما أن فيها مسجدا بناه هؤلاء المنفيون ويعتبر نموذجا للفنون المعمارية النفيسة. إنه من النفاسة والجمال بحيث لو رأيت مثله في مدينة إسلامية مثل قازان لأخذك منظره. وفي الدور الأرضي لهذا المسجد توجد مدرسة فيها أكثر من 50 من أبناء المسلمين يتعلمون أمور دينهم، ويحق للإنسان المسلم أن يفخر بوجود مثل هذه المدرسة في مثل هذا المكان من أقصى سيبيريا. حتى الروس فإنه لم تكن عندهم أكثر من مثل هذه المدرسة، والمدينة مركز عسكري، لذلك تجد فيها ناديا للجنود ومعسكرا للتدريب. قضيت في هذه المدينة ليلتين، وأجريت اتصالات بالمسلمين وبذلت لهم النصائح والمواعظ. ويسكن بجانب المسجد شيخ عجوز كان من المنفيين، وبعد أن أكمل مدة النفي استقر به المقام في المدينة وصار من أصحاب الغنى، فأنشأ بمعاونة مسلمي هذه المدينة ذلك المسجد الجميل. وهذا الشيخ العجوز إنسان لطيف المعشر، وقال لي وأنا في منزله: لو أتينا إلى هذا المكان قبل 100 عام لكان في إمكاننا إعلان السلطنة. وقد أعجبني هذا القول من ذلك الشيخ، ولا أزال أتذكره وأكبره لدرجة أني سجلته في هذه الصفحة. ورغم أن كلامه ليس على درجة كبيرة من البلاغة، إلا أن صدوره من إنسان منفي لا يعرف القراءة والكتابة يدعو إلى الإعجاب والتقدير. غادرت جيتا، هذه المدينة التي تعتبر نهاية المنطقة العظيمة الشاسعة المعروفة بسيبيريا التابعة لروسيا، ووصلت إلى كريمسكي حيث يتفرع الخط الحديدي المتجه إلى روسيا، ولم أتوقف بها بل تابعت سفري نحو منشوريا. منشوريا، إن منشوريا تعتبر جزءا من الصين رسميا، ففي 17 من كانون الأول وصلت محطة منشوريا، وجدت أحباء لي في هذا البلد، لقد قطعت من جيلابينسكي داخل سيبيريا إلى منشوريا مسافة 4473 كيلومتر. إنني الآن بين أحبائي، إذ ليس هناك أي أجنبي ولا توجد صعوبات في اللغة، كلهم من العنصر التركي المنتشر في عالم سيبيريا. الواقع أنني أشعر وكأنني في بيتي وبين أهلي. وعندما وصلت المحطة ونزلت من عربة القطار، أسرع إلي شاب فقبل يدي وحمل أمتعتي ومشى أمامي راجيا اللحاق به. ركبنا أحد الحناطير ووصلنا إلى منزل عبد الله أفندي ابن التجورة. إننا حتى في بلاد الصين نكون نزلنا في ديارنا. إن موظفي الخطوط الحديدية في منشوريا هم من الروس، وإن كان بينهم بعض الصينيين إلا أن عددهم قليل جدا. وقبل الوصول إلى محطة منشوريا كان من النادر أن تصادف صينيا، لكننا عندما نزلنا في المحطة كان أول من لقيناه هم الصينيون ذوي الشعور الطويلة. قيل لي إن في منشوريا نوعان من الإدارة الجمركية، فالبضائع القادمة من روسيا تتولاها الجمارك الصينية فتأخذ عليها الضريبة المقررة، أما البضائع القادمة من بلاد الصين في طريقها إلى روسيا فالروس يأخذون عليها ضريبة كما تأخذ الحكومة الصينية ضريبة جمركية أخرى، وكلتا الإدارتين موجودتان داخل منشوريا. وغالب موظفي الجمارك الصينية هم من الصينيين، إلا أن كبار الموظفين في هذه الإدارة هم من الإنجليز. ومن الملاحظ أن الإنجليز في بلاد الصين كلها يتصرفون مثل الأوصياء عليها، فحيثما وجدت إدارة مالية فلابد أن يكون على رأسها أحد من الإنجليز. ومنشوريا التي تعتبر منفذا حدوديا إلى روسيا هي مثل على ذلك، فلا يكفي أن يكون فيها رجل واحد بل عدد من الإنجليز. وكانت منشوريا في الأصل مدينة صغيرة أنشأها الروس عند مد الخط الحديدي باعتبارها منطقة حدودية، وقبل الحرب اليابانية الروسية كانت هذه المدينة تابعة للحكم الروسي، ولم تكن فيها إدارة للجمارك ولا غيرها من الإدارات، فهي جزء من روسيا. وبعد الحرب مع اليابان جرى تعديل للحدود، فكان بدء الحدود الروسية من هذا المكان. وعندما انسحب الموظفون الروس من منشوريا وفرضت الرسوم الجمركية على التجار، أصاب الركود الأسواق التجارية في منشوريا، وكانت ضربة قوية موجهة للتجار الروس. وحينما ظهرت المنتجات والصناعات اليابانية في هذه الأسواق، ما كان من التجار الروس إلا أن يحملوا بضائعهم ويعودوا بها من حيث أتوا. وقد ذكرنا أن منشوريا مدينة بناها الروس، وبجانب السكان الروس توجد 6 بيوت من المسلمين القادمين من روسيا الداخلية، وهم من أكابر التجار الروس هناك. إن هذه البيوت المسلمة 6 بنت لها مدرسة ومسجدا. والواقع أنني لا أهتم بشيء آخر مثل حرصي على التأكد من صلابة المسلمين في دينهم وتقدم معارفهم، فحيثما وجدت مدرسة بادرت إلى اختبار طلابها ومعلمها. هذه مهمتي في كل مكان من الشرق الأقصى، وكذلك في منشوريا. بعد أن دخلت منشوريا ضمن الممتلكات الصينية بعد الحرب مع اليابان، بدأ الروس يكفون أيديهم عن هذه البلاد، فعرضوا بيوتهم التي كلفتهم أكثر من 20 أو 30 ألف روبل ب300 روبل، غير أنهم لم يجدوا من يشتريها، أي أنهم لم يراعوا قاعدة قدموا الخروج على الولوج، فصرفوا الأموال التي اكتسبوها بعرق جبينهم على إقامة البيوت والمباني، واليوم تقرر تركهم هذه البلاد دون أن يحملوا معهم شيئا من الأموال. بقيت ضيفا في منشوريا ليلة واحدة، وفي اليوم التالي غادرتها متوجها إلى جيتشكار. جيتشكار، إن الخط الحديدي الذي يربط بين منشوريا وهاربين قد أنشأه الروس، غير أنهم تركوه للصينيين بعد الحرب مع اليابان، ولذلك سمي بخط حديد شرقي الصين، والمسافة إلى هاربين 876 كيلومتر. إن جميع موظفي الخطوط الحديدية هم من الروس، وسيبقون على حالهم إلى أن تكتمل معاملات التسليم، وقد سلم قسم منه بالفعل، ومحطاته أصبحت بيد الصينيين، كما أن التعرفة المقررة هي صينية، والبرقيات تستعمل التعرفة الصينية أيضا. وجيجكار المنشورية تقع على مسافة 623 كيلومتر، وهي مركز عسكري للحكومة الصينية، وهذه أول مرة أرى فيها جزءا من بلاد الصين. إن المنطقة من المواقع العسكرية المهمة لوقوعها على الحدود الروسية، وعندما اقترب القطار من جيج كار جاءني تثري وسلم علي، فرددت عليه السلام وصافحته، ثم سألته: من أنت وإلى أين أنت ذاهب؟ أنا تاجر ومتوجه إلى جيج كار لصلاة العيد. حسنا، وأنا أيضا متجه إلى هناك، صدفة جميلة نذهب سوية إن شاء الله، ومن المحطة نركب الدواب، أليس كذلك؟ بلى، سنركب الدواب، ولي متجر في المحطة، وسننزل الليلة سوية ضيوفا على منزلنا. لا أعرف أي يوم يبدأ العيد، لأن مسلمي الصين لا يقبلون إلا أن يروا الهلال بأعينهم، وفي أول الشهر كانت السماء غائمة لعدة أيام، ولعل الموظفين في متجرنا عرفوا شيئا. على حسابي أنا فإن اليوم هو الثامن من ذي الحجة. لا أدري، فعلماء الصين لا يقبلون الحساب أبدا، لا بد وأن يروا الهلال. علمت فيما بعد أن رفيقي التاجر عبد الله أفندي يعرفني سابقا، وكان الحديث بيننا ممتعا إلى أن وصلنا إلى محطة جيج كار، فاستقبلنا أحد رجال عبد الله أفندي، فبادرته بالسؤال عن يوم العيد، فأجاب: بعد 5 أيام. أصبت بالدهشة ولم أكد أصدق. الخلاصة أننا وصلنا إلى بيت عبد الله أفندي وسنمضي الليلة ضيوفا. إن الأهالي هنا هم موظفو الخط الحديدي، ومعهم عدد من أصحاب المتاجر، وليس هناك من قرية أو أي شيء آخر. وفي الصباح الباكر من اليوم التالي ركبنا حنطورا وتوجهنا إلى مدينة جيج كار، والمسافة إليها 25 كيلومتر. وصلنا بعد مسيرة ساعتين كاملتين، وقبل دخول المدينة شاهدت ثكنات كبيرة وجنود خيالة ومشاة، وكلهم من ذوي الشعور الطويلة. ورأيت على جانبي الطريق بين الفينة والفينة ضباطا إنجليزا يدربون الجنود. وعند دخولي إلى جيج كار كان أول ما لفت نظري هو الباب عند مدخل المدينة، والباب يطل على شارع كبير ومبني للزينة وليس للدخول والخروج. فبناء مثل هذه الأبواب عادة صينية قديمة، وتجد في كل مدينة أبوابا ضخمة، وفي بعض الشوارع أكثر من باب، وخاصة في مداخل المدينة. نزلت ضيفا على أحد أصحاب عبد الله أفندي، وهو التاجر المعروف كو إن، وهو رجل مسلم ومن كبار التجار المشهورين، ولأول مرة أنزل ضيفا على مسلم صيني الأصل. إن بيت كو إن بسيط جدا، وكتبت على الباب الخارجي باللغة العربية عبارة: يا مفتح الأبواب. وعرفت فيما بعد أن أبواب بيوت المسلمين تكتب عليها عبارات عربية مثل كلمة التوحيد أو البسملة الشريفة أو يا مفتح الأبواب، وتكون هذه العبارة بمثابة العلامة الفارقة بينها وبين بيوت المجوس. أما المتاجر الإسلامية فالفرق بينها وبين المتاجر التي يملكها المجوس فهو وجود صورة إبريق على أبواب متاجر المسلمين، وخاصة في المطاعم، حيث أنها لابد أن تكون مميزة. كوين إنسان مسلم في غاية الطيب، واسمه العربي يوسف، ولدى المسلمين الصينيين اسمان، أحدهما معروف به بين المسلمين والآخر للعموم، ويكون هذا الاسم باللغة الصينية ووفق العادات الصينية، إلا أنه لا يستعملون أسماءهم الإسلامية، حتى إن الأخ لا يعرف اسم أخيه الإسلامي، فكل إنسان يعرف باسمه الصيني. استقبلني السيد كو إن بكل حفاوة، وخصص لي مكانا في منزل والده، وهو شيخ وقور، تلحظ على محياه الابتسامة الدائمة واللطف، نوراني الوجه. وللأسف لم أتمكن من الحديث معه لأنه لا يعرف سوى اللغة الصينية. أما كو إن فيجيد اللغة الروسية. وبعد التعارف والاستئناس في منزل كو إن رجوته أن يعرفني على العملاء من أهل البلد، فنصحني بالذهاب إلى المسجد، وفعلا توجهنا إلى المسجد. ولأول مرة أشاهد مسجدا صينيا. إن المنظر الخارجي للمسجد لا يحي بأنه مسجد، لما تصطدم به العين من أنواع التماثيل، مما يجعل الإنسان يتساءل: أهو مكان لصنع التماثيل؟ أو لعله يتساءل وبدون أدنى شك: ما أعظمه من مكان للأصنام؟ إلا أننا عندما وصلنا إلى الباب وجدنا عليه عبارة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. دخلت من الباب الخارجي للمسجد فوجدت صحنا فسيحا ونظيفا، مما يدل على أنه معبد إسلامي. أما الباب الداخلي للمسجد فإنه يطل على هذا الصحن، وفي الصحن عدد من البيوت الملحقة بالمسجد. دخلت البيوت وسلمت، فرد علي السلام رجال ذو شعور طويلة. سألت بالعربية: هل فيكم من يعرف لسان العرب؟ فرد واحد منهم: أنا يعلم كلام عربي. ومع هذه الكلمات الأربع عرفت مبلغ علمه بالعربية، وبذلت الجهد للتفاهم مع هذا الرجل قدر الإمكان، وتبين لي أن هذا المكان هو مدرسة، وأن هؤلاء السادة هم من طلبة العلم. فأثار ذلك اهتمامي، وفي المدرسة حوالي 15 طالبا، ولكن ليس فيهم من يستطيع تزويدي بالمعلومات، فاضطررت للسؤال عن أستاذهم، فقالوا: أخون عربي يعلم كثيرا. قلت في نفسي: إن كان يعرف كثيرا فالفائدة ستكون عظيمة. ذهبت إلى الآخون حيث يجلس في غرفة خاصة به، سلمت عليه وصافحته، فقال الآخون: أنت رجل عالم. قلت: أنا خادم للعلماء. وتبين فيما بعد أن الآخون كذلك لا يختلف عن طلابه بشيء، فقمت إلى كتبه أتصفحها، فوجدت القدوري والهداية ومصحفا شريفا مخطوطا ومختصر المعاني، كلها كتب عربية ومخطوطة. وكنت وأنا أتصفح الكتب أقول في نفسي: كان من اللازم أن يكون هنا رجال يمكنهم التعبير عما نريد معرفته باللغة العربية، غير أن العجز لا يقتصر على الطلاب بل يشمل الآخون أيضا. لقد ساورني اليأس، وقلت في نفسي: مسكين أنت يا إسلام، بأي حال صرت؟ ألا يصاب الإنسان بالحيرة لهذه المأساة؟ أمضيت ذلك اليوم في المدرسة حتى المساء، وبمناسبة عيد الأضحى كان الطلاب في عطلة، ومع ذلك فقد كان بعض الطلاب يترددون على المدرسة جيئة وذهابا، وكلما جاء اثنان أو ثلاثة منهم أحضروا معهم بعض الأشياء، وقد لفت بأوراق كثيرة حمراء اللون واقتسموها فيما بينهم، ولما سألت عنها قالوا لي إنها صدقات. راقبت أحوالهم فوجدت أمورا كثيرة غير مفهومة، والذي تبين لي أن تلك التي لفت بالأوراق الحمراء ما هي إلا عملات صغيرة فكة، وأن الجهالة هي السمة الغالبة لهؤلاء الطلبة. وبعد صلاة العشاء عدت إلى بيت السيد كو إن، فتناولت طعام العشاء وأويت إلى الفراش. كان الجو باردا، وليس لدى الصينيين ما يتدفؤون به من مدفأة أو موقد للنار، والبيوت عندهم يدفئونها بالدخان، وهذا ما لم أشاهده في أي بلد من بلدان الدنيا، والدخان هو دخان الحطب العادي، وليس هناك مكان يخرج منه، فيملأ البيت فلا يستطيع المرء أن يبقى فيه، وتكاد عيون الإنسان تنفر من مكانها، إنه لأمر سيء للغاية. تذكرت أن في بلادنا حمام يسمى قارامونجا، فهذه البيوت كلها قارامونجا. بقينا على هذه الحالة من السوء حتى الصباح وبكامل الاحترام. وفي اليوم التالي عاودت الجولة في المدينة، فطفت قليلا ثم قدمت إلى المدرسة، وبينما كنا نحاول التفاهم مع الطلبة بتراكيب عجيبة من الكلمات المكررة، وجدنا ترجمانا يعرف اللغة الروسية. ومع أن لغة الترجمان الروسية ناقصة، فإننا استطعنا أن نتخاطب نسبيا ولله الحمد، كانت لنا منه بعض الفائدة. ولما كان كثير الانشغال فإنه لم يستطع البقاء معنا أكثر من ساعتين. لقد عرفنا منه أن هذه المدينة الكبيرة يقطنها عدد قليل من المسلمين، وعدد مساجدها اثنان فقط، أما عدد بيوت المسلمين ف1500، وأن أكثر المسلمين هم من صغار الكسبة، أما التجار فلا يتجاوز عددهم العشرة، وفيهم عدد لا بأس به من الحرفيين، وليس للمسلمين مدرسة سوى هذه المدرسة التي نحن بصددها، وعدد طلابها لا يزيد على 15، وأن إمام المسجد الثاني سيء المذهب وجاهل. وقد أثار هذا القول اهتمامي، فقلت للترجمان: أرجوك أن تأخذني إلى ذلك الإمام السيء. فرفض في أول الأمر، ثم رضي بعد ذلك وقال: سأذهب إرضاء لك وحسب. وكان المسجد قريبا من المسجد الأول، وصلنا إليه، فلما اقتربنا من الباب الخارجي صرنا نسمع أصوات أطفال. دخلنا من باب المدرسة فوجدنا حوالي 30 من الطلبة ورجلا بيده عصا طويلة، وحينما رآنا صاح في الأطفال، فصاحوا جميعا: السلام عليكم. فغرورقت عيوني بالدموع. قلت: هل أنتم تعلمون لسان العرب؟ قال: أعلم قليلا. فعاودني خاطري وقلت في نفسي: لابد أن يكون عند هذا الرجل شيء يميزه. وبدأت الحديث مع هذا الإمام، قال: أنا أستحي، أنا أخون لا يعلم لسان العرب. أعجبني الرجل كثيرا، فهو على الأقل يعترف بجهله، وكان يفهم بعض الشيء مما أقول، فدخلت في حديث ودي معه دون أن أشعره بالحاجة إلى ترجمان. لقد سمح للطلاب بالإجازة لكون اليوم التالي هو يوم عرفة، وقد عرفت منه أنه تلقى العلم في تونكين، وأن هناك كثير من العرب، وأنه يقرأ الفاتحة بشيء من التجويد، ويقرأ سورة الإخلاص 3 مرات قبل الإقامة، وأنه يذكر الله جهرا أيام الخميس. هذه خلاصة ما قالوا فيه من أنه سيء المذهب، فحدثتني نفسي أن أقول إن في جيجكار كلها مسلم واحد، وهذا الواحد سيء المذهب. أمضيت عيد الأضحى في هذه المدينة فرأيت العجب العجاب، وإنني حينما قدمت المدينة وجدت الإمام والطلبة يصومون الأيام 10 من ذي الحجة، وصوم 10 أيام من ذي الحجة أهم عندهم من صوم رمضان، بل إن ترك الصيام في هذه الأيام غير جائز أبدا، فمثل هذه النوافل يعتبرونها فرائض. أما إن كان هناك بعض الفرائض غير المعروفة لديهم فتلك لا أهمية لها أبدا، فالصلاة مثلا عبادة يختص بها الآخون والطلاب دون سائر الناس، أما صيام الأيام 10 من ذي الحجة ففرض على كل مسلم. هكذا تعلموا وقد استهجنوا عدم صيام تلك الأيام وقالوا أنت عالم لا يصوم. إن المرأة المسلمة عندما يشاهد مثل هذه الأمور يزهد في كل شيء، ولا يتمالك المرء إلا أن يحزن لهؤلاء. والحقيقة إن الأيام التي قضيتها بجيجكار أيام ثقيلة على نفسي، خاصة عندما رأيت ذلك للمرة الأولى فكنت أحس بألم شديد. آتي إلى المسجد للصلاة فيقرأ الإمام سورة الفاتحة فلا أكاد أميز منها سوى بضع كلمات. قلت: يا إلهي، ما كنت لأتصور أنني سأجد بلدا الإسلام فيه بمثل هذه الحال من الغربة. ما هذه الحالة؟ إذا سكت رؤساء المسلمين على هذا الوضع وهم يرونه رأي العين، فماذا تكون حجتهم أمام الله يوم القيامة؟ ألا يسألون عنها؟ لا أظن أبدا أن تكون الأمة في مثل هذه الحالة من الجهل، ولا يسأل عنها من يتصدى لإمامتها. أسفي على 80 مليون مسلم في الصين إن كانت أحوالهم كلهم كما رأيتها في هذه المدينة، ولكن ما حيلتي؟ لو عرفت لغته ما بقيت هنا 4 شهور لأعلمهم الإيمان والإسلام وأعلمهم أركان الدين. فكرت بذلك كثيرا إلا أنني لم أجد حلا. تصوروا حال 1500 أسرة مسلمة في مدينة واحدة لا تجد معلما واحدا يعلم أبنائها أمور الدين، فلا حياة لمن تنادي. كنت أذهب إلى ذلك الإمام الذي وصف بسيء المذهب ونتحادث كثيرا، فكان دائما الشكوى من الجهل، يردد باكيا: لقد هلك مسلمو الصين فلم يبق في الصين إسلام. صليت في جيجكار صلاة العيد 2 مرات، مرة مع الإمام الموصوف بسيء المذهب لأنه كان يتبع الحساب، وبعد 2 صلينا مع أهل السنة. وإليكم بعض المعلومات عن صلاة العيد عند أهل السنة. كل واحد من هؤلاء يحضر معه إلى المسجد قطعة من نار عبارة عن سراج، فالداخل منهم إلى المسجد يضع سراجه داخل موقد، فيمتلئ المسجد بالدخان بحيث لا يمكن للإنسان العادي أن يبقى في هذا المكان، أما هم فقد تعودوا على الدخان في بيوتهم. وبعد حضور الجميع يقوم الإمام ويبدأ بالوعظ والنصيحة، ولا يمكن رؤيته من خلال الدخان المتصاعد. قالوا لي إنه يتكلم عن فضائل الأضحية، وقد أعجبتني موعظته وإن كنت لم أفهم شيئا مما قال سوى أنني أحسست بأنه تلا بعض الآيات والأحاديث في بعض فترات الوعظ. رتبة الآخون. وآخون أو آخوند رتبة من الرتب لدى علماء الصين، وأصل هذه التسمية مأخوذ من علماء بلاد ما وراء النهر وبخارى، وهي شائعة لدى العلماء في عموم روسيا وتركستان الصينية وبخارى وخيوة وبلاد الصين. وآخون لقب يختص به العلماء، إلا أن استعمال هذا اللقب يختلف اختلافا بينا، ففي تركستان يطلق على الذين لديهم ملكة شعرية، وفي روسيا تطلقه الحكومة على أكابر علماء المحكمة الشرعية في أورنبرغ، ويختلف الأمر في ديار العجم. وأما في بلاد الصين فأئمة المساجد يعرفون بالآخون. وبعد أن أدينا صلاة العيد في مدينة جيجكار هذه، حضرنا حفل تنصيب اثنين من خريجي المدرسة أئمة مساجد وإعطائهم براءة تثبت ذلك، أي أن هذين الطالبين أكملا دراسة 15 عاما في المدرسة، كما أعطي كل منهما جبة وعمامة. وقد حضر الحفل الذي أقيم في المسجد جمع غفير من أهالي المدينة، وكانت مراسيم تنصيب الإمام على النحو التالي: مدت سجادة كبيرة على الأرض، وجلس الأستاذ على كرسي في أول السجادة وظهره إلى القبلة، وتقدم المرشح للإمامة على السجادة حتى وصل قبالة الأستاذ، وضم كفيه إلى بعضهما ومدهما نحو أصابع رجليه وركع حتى وصلت يداه إلى سطح قدميه، ثم قال لأستاذه شيئا وقام ووضع يديه على جبهته وكرر الركوع 3 مرات، ثم أخذ منشور البراءة الشهادة المكتوب على قماش أخضر وعلقوه على باب المسجد مدة 3 أيام. وهذه العادة تطبق في كل بلاد الصين، وقد اعترضت عليهم مبينا عدم جواز الركوع أمام هذا الرجل، إلا أنهم حملوا اعتراضي على جهلي، وزين لهم الشيطان سوء عملهم. كيف لا يعتري المرأة اليأس وهو يرى المسلمين على ما هم عليه؟ لقد تأثرت مما رأيت أبلغ التأثر، وحينما رأيت المسلمين في هذه الحال زهدت في زيارة المدارس المجوسية، وكنت أسلي نفسي قائلا: إن هذه الأصقاع بعيدة عن مركز البلاد ووسطها، فلا بد أن يكون في أواسط البلاد رجال ذو أفكار نيرة وعلماء أفاضل. وكنت في بعض الأمسيات أسامر مضيفي كوين أفندي، رغم أنه لا يفقه من الدين شيئا، فهو مع الثراء الذي هو عليه فإن معيشته سيئة جدا، ولا يعرف سوى أمور التجارة، أما أحوال الأمة والرقي والدين فليس له فيها شيء. وكلما أثرت موضوع المعلمين والتعليم وجدته قد أسلم نفسه إلى النوم، وأكلمه عن جهل الأئمة الآخون فلا يكاد يصدق كلامي. وذات يوم قال لعبد الله أفندي الذي كان يرافقني: الآخون لا يعجبه علماؤنا، إلا أن علماءنا يقولون أنه على مذهب غير مذهبنا، فعلماؤهم أقنعوه بوجهة نظرهم وأفهموه أيضا بأني من مذهب مختلف، نسبوني إلى المذهب السيء عندما لا يفقه من الدين شيئا. أقمت في جيجكار 6 أيام، وكانت أثقل علي من 60 يوما. حمل الجنائز. ومن الأمور التي أثارت اهتمامي في جيجكار موضوع حمل الجنائز، وقد وجدت المسلمين في كل بلاد الصين على هذه الشاكلة، ذلك بأنه إذا توفي أحد الناس قام ذووه ومقربوه فلبسوا البياض وأبلغوا الآخون، فيأتي الآخون ويسأل قبل كل شيء عما إذا كان على الميت دين، فإذا كان مدينا جيء بدائنيه وأعطي كل ذي حق حقه، فإن لم يكن له ما يسد به الدين أجريت معاملة صلح وتراض بين ورثته وبين دائنيه، ثم يبدأ بالتجهيز. وقد أعجبتني هذه الطريقة أيما إعجاب. أما علماء المسلمين في روسيا فعلى النقيض من هؤلاء، يذهب الإمام بالفدية والزكوات، أما الديون فيكتمونها ويدعون عدم وجود ما يسدون به ديونه، فإذا كانت هناك فدية أو صدقة أو غيرها فللأغنياء وليس للفقراء، ثم يحمل كل واحد من ذوي الميت ومقربوه عصاة ويمشون في الجنازة إلى القبر. حمل العصا غير معروف لدى أهل بخارة، وقد تعرف على ذلك مجوس الصين. موقف الحكومة الصينية من أبناء المسلمين. خصصت الحكومة الصينية 3 مدارس لتعليم أبناء المسلمين، ويتولى المسلمون تغطية مصاريف هذه المدارس. زرت هذه المدارس فوجدت المدرسين من المجوس الصينيين، وأغلب ظني أنه لا يكون على المسلمين ضررا كبير من مثل هذه المدارس، فهم يتعلمون القراءة والكتابة على أقل تقدير، ومن المعروف أن تعلم القراءة والكتابة لدى الصينيين فن كبير، وأهم شيء هو تعلم الرسوم الهيروغليفية، وهذا أمر صعب حقيقة، إذ على الطالب أن يتعلم 36,000 شكل هيروغليفي حتى يمكنه القراءة والكتابة، في حين يستثقل الكثير منا تعلم 28 حرفا فقط. ومع ذلك فإن عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة في الصين كبير جدا. جنود الصين. علمت أن في جيجكار عددا كبيرا من المدربين العسكريين يعلمون الجنود طرق استخدام الأسلحة الحديثة، ليس لدي أي معلومات عن التدريب العسكري، لذلك فلا أستطيع أن أقول شيئا عن أصول التدريب، وأكتفي بالقول بأن أكثر الضباط هنا هم من الإنجليز وقسم منهم من اليابانيين. وإذا كان مثل هؤلاء المدربين العسكريين على الحدود الروسية، فليس هناك من شك في أن التدريب سيكون جيدا ومتكاملا. وخلال إقامتي في مثل هذه المدينة كنت أراقب الجنود كل يوم، فأراهم يواظبون على التدريب في الصباح وفي المساء، وفي بعض الأيام كانوا يعلمونهم أصول المشي والاستعراض. زرت سكنات الجنود ورأيت طعامهم وشرابهم، كان كل شيء منتظما. وعندما كنت في جيجكار سرت أقوال بين الناس بأن بكين أرسلت أمرا بقص شعور الجنود، لكن الجنود رفضوا هذا الأمر. هذا وإن كان لدى الصينيين ما يفخرون به، فنحو ذلك هو الشعر والظفر، إنهم لا يقلمون أظافرهم أبدا، وقص الشعر عندهم يعادل قطع الرأس. وسأورد التفاصيل حول هذا الموضوع لدى وصولي إلى بكين. هاربين، وهي أكبر مدن منشوريا، وهاربين هي من بلاد الصين منذ القدم، وعرفت قديما باسم فودا تان. ثم جاء الروس إلى هذه المناطق واستوطنوها وأسسوا مدينة وسموها هاربين، ثم قسمت إلى ثلاثة أحياء، هاربين الجديدة وهاربين القديمة وريستان. أما فوداتان فهي مدينة ومنطقة مستقلة، وفي فترة من الفترات وقعت هاربين تحت سيطرة الروس، وموظفوها كلهم من الروس، وتطبق فيها من القوانين التي تطبق في روسيا الداخلية. إلا أن الوضع تغير الآن، فمع كون هاربين تتبع الحكم الروسي، فإن الموظفين الصينيين يتدخلون عند الضرورة، خاصة إن حصل نزاع بين صيني وروسي. فمهما كان الأمر، فإن أي محكمة تنظر في الموضوع فالحق دائما بجانب الصيني. أما في فوداتان فالموظفون الروس لا يحق لهم التدخل في أي أمر من الأمور أصلا. ويتضح من هذا الوضع أن السلطة التنفيذية للروس ضعيفة جدا حتى في هاربين. وأما حي بريستان فيكاد يكون جزءا من تتارستان، فالمباني الضخمة والمتاجر على جانبي الشوارع الرئيسية ملك للتتار، وهو يعتبر الحي التجاري لكل هاربين، وفيه كثير من التجار الصينيين الكبار، كما إن شركة جورين الروسية افتتحت متجرا كبيرا في هذا الحي، إلا أن التتار هم المسيطرون، والاعتزاز بهؤلاء الإخوة أمر طبيعي، ولهم فيها مسجد ومدرسة، وقد عينوا لهما إماما ومدرسا جديدا، وهذا يعني أنهم لم يهملوا شؤون دينهم. وعندما سار الروس باتجاه أقصى الشرق لم يتأخر عنهم التتار، لحقوا بهم أينما وصلوا، فألقوا رحالهم ونصبوا خيامهم. وبعد الحرب الصينية قام الروس وأسسوا قواعد لهم في كل مدينة ومنطقة من مناطق منشوريا، حتى إن جانبي الخط الحديدي إلى بورت آرثر في أقصى الشرق تحول إلى مستعمرة روسية، وكانت هاربين في تلك الفترة مدينة روسية، إلا أن الأمر قد تغير بعد الحرب اليابانية الروسية، فلم يعد للروس أي اعتبار في كافة أنحاء منشوريا، حتى صار وجودهم في هاربين بحكم المنتهي. ويفصل بين هاربين الأصلية وبين فوداتان نهر، وتتصلان ببعضهما عبر جسر، ومع ذلك تجد سعر السكر الروسي في هاربين 18 قابك، وفي فوداتان 12 قابك، وقد ينخفض أحيانا إلى 10 قابك. ومن يريد أن يشتري 10 فونتات من السكر يتجه إلى فوداتان ويكلفه سفره 40 قابك، وبذلك يوفر على نفسه 40 قابك. وقد لقي التجار الروس ضربة قاسية، أما اليابانيون فعل العكس منهم، فتحوا بورت آرثر فغزت البضائع اليابانية كافة أنحاء منشوريا. وهكذا تغلب اليابانيون على الروس اقتصاديا إلى جانب الغلبة العسكرية، وهاربين اليوم مدينة صينية بصورة رسمية، ولا بد أن يأتي اليوم الذي ينسحب فيه الروس من هاربين، والصينيون يعتبرونها مدينتهم. كنت في هاربين ضيفا على حسين أفندي أغيشييف، وهو شاب في 25 من العمر، تجول في كافة البلاد الأوروبية، وأخوه الصغير زاهد الله يقيم في برلين بشكل دائم. هذان الشابان النشيطان تاجران بالفطرة، أحدهما في شرق الكرة الأرضية والآخر في غربها، ولله الحمد والمنة فهما في العمل والنشاط نموذجان جديران أن يحتذي بهما المسلمون أمام الأجانب. لم يدرس أحدهما في أي مدرسة، ومع ذلك فهما يتقنان اللغة الروسية، وإن زاهد الله أفندي يتقن الألمانية، وحسين أفندي يعرف اللغة الإنجليزية أيضا. قالا لأبيهما ولم يتجاوز عمره 48 عاما: يكفيك مصرف شهري 2000 روبل، أي ما يعادل 225 ليرة عثمانية، وانصرف إلى العبادة وإدارة المدارس، ولا تتعب نفسك بالتجارة. إننا نأمل أن يصبح اسم هذين الشابين على كل لسان، وأن يقدما لأمتهما خدمات جليلة. والواقع أن لهما في هاربين أقران كثيرون، نرجو ألا يخيبوا ظننا. لم تنقطع اتصالاتي بالمسلمين طيلة إقامتي في هاربين، ولاحظت عندهم كثيرا من الأخطاء ونبهتهم عليها، وكتبت عن بعض تلك الأخطاء في جريدة بيان الحق الصادرة في قازان، وكان ذلك من أجل منافعهم ومصالحهم. خطبة باللغة التركية وضابط مهتدي. ذهبت إلى المسجد في هاربين لأداء صلاة الجمعة، فلما وصلت المسجد وجدت الإمام عناية الله أفندي واقفا في المحراب يعظ الناس، وهو شاب فاضل لم يتجاوز 24 من عمره، طلق اللسان. وبعد أن أكمل موعظته قال موجها كلامه لجماعة المسجد: نرجو من ضيفنا الكبير عبد الرشيد أفندي أن يتفضل علينا بإلقاء خطبة الجمعة باللغة التركية ويصلي بنا الجمعة، فتكون لنا ذكرى لن ننساها ما حيينا. فرد الجميع: نرجو منه ذلك. فاضطررت للقبول وصعدت المنبر، وبينما كان المؤذن يؤذن وقع بصري على رجلين واقفين في آخر الصفوف، أحدهما بزي ضابط والآخر بزي تاجر. بدأت خطبتي بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم قرأت الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وفسرت معناها باللغة التركية وأتبعته ببعض النصائح والمواعظ التي تناسب الموضوع والمقام. وكان الضابط الواقف في نهاية الصفوف ورفيقه يستمعان باهتمام واحترام كاملين، لدرجة أنني رأيته في بعض الفترات يمسح عيونه بالمنديل وكأنه يبكي. وبعد صلاة الجمعة عقبت على الخطبة بموعظة صغيرة، وكنت في نفس الوقت أراقب ضيفين وهما يستمعان إلي بقلب مفتوح وصادق، وكأنهما مسمران في مكانهما. وبعد تلاوة بعض الآيات من الذكر الحكيم خرج الناس من المسجد، وكنت أنا وفضيلة الإمام آخر من بقي في المسجد. وعند خروجي حياني الضابط فاقتربت منه وصافحته وسألته: كيف وجدت عبادتنا؟ فأجاب: أنا متعود عليها من قديم. وقد بيّن لي الإمام عناية الله فيما بعد أن هذا الرجل ضابط روسي في 40 من عمره، وأنه اهتدى إلى الإسلام بصدق وإخلاص نية، وبأن الحكومة لم تعترف بعد بإسلامه رسميا، وأنه يسعى لأن يكون مسلما بشكل رسمي. فهذا الرجل اهتدى إلى الإسلام بملء ضميره وكامل حريته، وهو على رأس عمله الرسمي، وسيعلن إسلامه على الملأ، وإذا أعلن إسلامه فقد يطرد من الجيش وقد لا يجد ما يأكله. إن تحدي المخاطر واتخاذ مثل هذا الموقف في سبيل الدين والعقيدة في بلد مثل روسيا يعتبر تضحية، وأي تضحية؟ فالهداية الربانية تجعل الإنسان يتحمل كل المصاعب ويستعد لكل التضحيات. انظروا إليه، إنه ضابط روسي، ومن البديهي أنه لم يجبر على الإسلام، لذلك يجب أن نفكر لماذا أسلم هذا الرجل، وقد يقوم النظام الاستبدادي الروسي بسحقه، إلا أنه غير آبه ومستعد لأي تضحية. إنه أمر محير للعقول حقا. كياسة الموظفين الصينيين. في أحد الأيام قصدت مركز البريد في هاربين، والبريد في هذا المركز في غاية الترتيب والانتظام، وهم يقبلون كافة أنواع المواد البريدية كما يقبلون الحوالات النقدية. وعدد الموظفين العاملين في هذا المركز 6، أحدهم إنجليزي والبقية صينيون، شعورهم طويلة ويتزيون بالزي الوطني الصيني. يقبلون الرسائل المعنونة بالروسية والإنجليزية والفرنسية، وكان أحدهم يستلم الرسائل كما يجيب على استفسارات المراجعين. تقدمت إليه وسألته إذا أردت إرسال رسائل إلى روسيا خلال وجودي في الصين، فبأي لغة يجب أن أكتب العنوان؟ فقال الصيني بأدب جم: إلى أين تريد الوصول داخل الصين؟ إن كان لي نصيب سأتجول في كل البلاد. عجبا، ألا تخاف؟ هل هناك ما يخيف؟ قد يكون هناك ما يخيف، فالأوروبيون يخافون. لست أوروبيا. حسنا، ستجد مراكز للبريد في كل مكان، ويمكنك كتابة العنوان بأي لغة شئت، وبالتركية أيضا. إن كنت تريد إرسالها إلى تركيا فيمكنك أن تكتب بالتركية، ولكن يجب أن تضيف على الظرف كلمة تركية بالفرنسية أو الإنجليزية. هل البريد عندكم يومي؟ يوميا في المدن الكبيرة، أما في القرى فليس منتظما كثيرا، ولكنه سيكون منتظما في وقت قريب. هل نجد دوائر للبرق في المدن الكبيرة؟ إنها موجودة في أكثر الأماكن، وبعد بضع سنوات ستفتتح مراكز للبريد والبرق في كافة أنحاء الصين حتى في القرى النائية. هل تقبلون البرقيات باللغة الصينية؟ نقبلها بكل اللغات إذا كانت مكتوبة بالحروف الإنجليزية، وفي بعض المواضع تقبل الكلمات السهلة باللغة الصينية، ولكن تحدث أخطاء كثيرة. بهذا القدر استطعت محاورة موظف البريد، ثم قلت: لقد أشغلتك، أرجو المعذرة. لقد استفدت منك وسررت للقائك، وواجب العمل يجعلني ألتمس عفوك. وقام بمرافقتي حتى الباب وودعني. جرى كل هذا في مركز بريد الصينيين المتوحشين، إنها معاملة الوحوش الذي نسميهم بالخونخوز. وفي هاربين نفسها توجهت إلى مركز بريد الروس، كان عدد الموظفين هناك ما يقرب من 40. أما معاملة الموظفين فهي: ماذا تريد؟ طابع بريدي، انزع القبعة من رأسك، إلى غير ذلك من الأوامر المهينة. أهانني 6 مرات إلى أن أعطاني طابعا بثلاث قابكات. لو نظر المرء بعين الإنصاف لقام بإجراء مقارنة بين معاملة الصينيين الوحوش والروس المتمدنين، فمن له شيء من بعد النظر افتتن بمعاملة الصينيين، واضطر أن يقول إنها مثال للإنسانية. ولكن ما الحيلة؟ فقد بلغ العمى عند الإنسان حدا إذا رأى في الصيني شعره الطويل وهندامه حكم فورا بوحشيته، ولا تنفع الصينية معاملته الإنسانية مهما بلغت. أما الروس فهم يلبسون الملابس الإفرنجية، إنهم مدنيون مهما بلغوا من الوحشية في معاملتهم. الشعور القومي واليقظة عند الصينيين. كنت أقضي سحابة يومي في هاربين بالتجول، فإذا صادفت في طريق أحدا يعرف الروسية بادرته بالسؤال عن أحد الأمور، وإن وجدت الفرصة دخلت معه في حوار. وذات يوم دخلت متجر واك كوان الصيني، وجرت بيننا محاورة قصيرة. سألت واك كوان: هل الصينيون راضون عما هم فيه؟ أجاب: وهل يرتاح الإنسان للجهل؟ ومع ذلك فنحن مرتاحون، فالوقت لم يمض بعد، لقد بدأنا نفتح عيوننا. هل كانت خسائر الصين في حربها مع اليابان كبيرة؟ مهما كانت خسائرها كبيرة فالفوائد كانت أكثر. وإذا تركنا الخسائر البشرية جانبا فالمنافع المعنوية غطت الأضرار المادية. وإذا أضفنا ذلك الحرب الروسية اليابانية فإن منافعنا المادية والمعنوية زادت أضعافا مضاعفة. في الواقع إننا خسرنا 200,000 من الرجال، ولكننا خلصنا بلادنا من الأسر نهائيا. ومع ذلك فإننا تعرضنا لخسارة شديدة المرارة، وستبقى هذه الخسارة تحز في قلوبنا إلى أن ننتقم لها. إنها الإهانة التي تعرضنا لها في أمور ستتذكرها أجيالنا جيلا بعد جيل، وستسري في عروق أبنائنا. وما هي تلك الخسارة الأليمة؟ الإهانة التي وجهها الروس إلى قومنا الصينيين في بلاغويجينسكي، وذلك بأعداد الرجال الذين أغرقوهم في نهر آمور. كيف كان ذلك؟ لقد كان كما فعلتموه وستجدونه كذلك، فلن يعدم التاريخ ثأرا. نحن مسلمون ونحن أيضا شعب مظلوم. نحن لا نعلم فيما إذا كنتم مظلومين أم لا، ففي كلا القتالين رأيناكم بين الصفوف، والمواقع المهمة كنتم تحتلونها. وعندما نهب قصر بكين كانت تتار من بين الناهبين. إن كان بينكم وبين الروس حساب فذلك وشأنكم، أما نحن فنعتبر كل من كان هناك منهم. الصين واليابان. اضطررت إلى تغيير الموضوع لأنني لم أكن قادرا على الرد. كيف تنظرون إلى اليابانيين؟ إنهم أمة جديدة، فيهم رجال نشيطون، لقد بدأوا خطواتهم نحو المدنية، فإن كسبوا حربا أخرى أمكنهم أن يجدوا لهم مكانا في عالم الحضارة، ومع ذلك فإنهم في عوز دائم من الناحية الاقتصادية. هل تجد احتمالا لاتحاد الصينيين مع اليابانيين؟ لا يمكن لليابان أن تتحد مع الصين، فنحن الصينيون لم نتعود على الأسر، وكل صيني سيعمل إلى آخر لحظة من عمره من أجل السيادة الوطنية. مما لا شك فيه أن اليابانيين سيعملون من أجل الحفاظ على مكاسبهم، ولكن بقي أن نقول بأنه يمكن لليابانيين أن يعقدوا مع الصينيين حلفا دفاعيا ضد أوروبا، فإن فعلوا ذلك حافظوا على شرفهم الوطني، وهذا أمر مهم للغاية. نحن الصينيون لو تركنا الأوروبيون مدة 15 عاما من دون اعتداء أو تدخل في شؤوننا لأمكننا أن نحكم أنفسنا بأنفسنا. إن أحوج ما نحتاج إليه في زمن السلم هو زيادة الدخل، كما أننا نريد فرصة نتولى فيها صنع واستعمال الأسلحة الحديثة بأنفسنا. إننا نريد هذه الفرصة فحسب. شعور الصينيين بالانتقام من أوروبا، ألا يمكنكم أن تجدوا هذه الفرصة؟ إن السياسيين الأوروبيين يجدون الذرائع دائما لإشعال الفتنة بهدف عدم إعطائنا مثل هذه الفرصة، وأبسط ما يفعلونه هو أن يرسلوا أحد المنصرين فيكون الضحية، ثم تتحرك أساطيلهم. ما مدى انتشار النصرانية في الصين؟ لن تجد صينيا واحدا يختار النصرانية راغبا وهو يعرف ما هي النصرانية، غير أن كثيرا من الناس يدخلون النصرانية ليأمنوا شر المنصرين. هناك بين الأوروبيين رجال عظماء كثيرون خدموا الإنسانية، والفكر الإنساني تطور بين علماء القرن العشرين بشكل خاص. أوروبا تتحدث عن الإنسانية وترتكب الفظائع، والواقع أنه لا توجد علاقة بين الإنسانية وبين الأوروبيين. عندما أغرق الروس الصينيين الأبرياء في آمور صار على النهر جسر من الجثث البشرية، ولكن أحدا من الأوروبيين لم يهتم بفعل الروس. لقد انتزعوا الأطفال من أحضان أمهاتهم وألقوا بهم في نهر آمور. لقد جرى كل شيء أمام أعين الأوروبيين، فهل تحدث أحد منهم تكلم بكلمة واحدة باسم الإنسانية؟ دلني على صحيفة أوروبية كتبت سطرا واحدا عن هذه الفاجعة. ولكن إذا جرح منصر واحد منهم أقاموا الدنيا كلها وأقعدوها باسم الإنسانية. لقد بقي الجسر البشري من جثث الصينيين على آمور 3 أيام متوالية. لقد اتخذهم الأوروبيون على ساحل آمور غرضا لهم واعتبروهم صيدا ثمينا، فكانوا يسحبون الجثث إلى الشاطئ ويفتشون الثياب لعلهم يجدون بعض المال والنقود، ثم يقذفون بالجثث إلى النهر مرة ثانية. أدعوكم للإنصاف، وإنكم ستواصلون ادعاء الإنسانية، أليس كذلك؟ لم أعد أطلب المزيد واكتفيت بما قال وقمت مودعا. فقال واك كوان بكل احترام: لقد تكلمنا كثيرا، أرجو العفو. وأمسك يدي مصافحا وودعني عند الباب. لاحظت على الرجل أثناء الحوار أنه أكثر إجادة للغة الروسية مني، كان يتكلم بكل سهولة ودون أي تكلف، وهذا يدل على القابلية التي يتمتع بها الصينيون. لقد وقع تتار روسيا في أسر الروس قبل 300 عام، ومع ذلك فإن إجادتنا للغة الروسية محدودة جدا. أما الصينيون فبعد الضربة مباشرة صار الكثيرون منهم يجيدون الكلام والكتابة باللغة الروسية، وصار عدد التجار الصينيين الذين يتعاملون مع الروس في الغرف التجارية الشهيرة كثيرين، وهم يتاجرون في كافة مناطق منشوريا بالبضائع الروسية. إن الحرفيين هم الصينيون، وكذلك أهل الصنعة وأهل الثروة. إنك تشاهد الصينيين في كل مجالات العمل، وهم معروفون بالاقتصاد والتوفير، ومهما كان الصيني غنيا فإنه لا يرغب إلا في ملابسه الوطنية، بل ويفتخر بلباسه الوطني. إنهم أمة قوية الشكيمة، خاصة وأنهم يحافظون على شعورهم المتدلية بطول أذناب الحيوانات، ويحرصون على ذلك إلى درجة التقديس. العقوبة بالقتل والقصاص. العقوبة بالقتل والقصاص معروفة لدى الصينيين، فالقاتل إذا ثبت قتله يقتل، كما إن للمسؤولين الحكم بقتل المجرمين العاديين أيضا، ولبعض كبار المسؤولين قتل من يحلو له من الأبرياء، والحكم بالقتل ليس من الأمور الكبيرة عندهم، أما إذا صدر حكم بقص شعر أحدهم فتقوم الدنيا وتقعد، فالشعر عندهم مقدس جدا. عندما كنت في هاربين ذكروا بأن عددا من الأشخاص حكم عليهم بالموت، ومع ذلك لم أجد التأثر الكبير، ولكني عندما كنت في بكين قصوا شعر أحد الناس فنشرت الصحف مقالات افتتاحية عن الحادثة كما كانت مادة لأحاديث الناس لأسابيع طويلة. إنهم يقطعون رؤوس 3 أشخاص في وقت واحد، فإن استطاع السياف فصل الرأس عن الجسد بضربة سيف واحدة قهقهوا وصرخوا مستحسنين شانقو شانقو. والعقوبة بالقتل أمر مشروع لدى الصينيين ويرضخ لها الجميع، ولا يقتصر إيقاع عقوبة القتل من قبل كبار الموظفين أو قرار من المحكمة، بل يمكن للواكات في منغوليا إيقاع القتل بمن يريدون من الناس. أوضاع المسلمين في فوداتان. ذكرت سابقا أن فوداتان جزء من هاربين وتسير أمورها من قبل الصينيين، وفي فوداتان حي إسلامي صغير، والمسلمون هنا وهم صينيون صورة طبق الأصل لمسلمي جيجكار، فالجهل والقذارة متلازمتان فيهم، ولكن الآخون يختلف في الحديث عن آخون جيجكار، والاسم الصيني للآخون هو وان خون بن، واسمه العربي نور محمد، ويملك القدرة على الكلام بالعربية بنسبة لا بأس بها، ولكن ليس بالعربية الفصحى، فهو على العموم يسد الحاجة. يرى السيد نور محمد أن إيقاظ المسلمين الصينيين من غفلتهم يتوقف على تأمين اتصالهم بمسلمي روسيا الداخلية، ولما كان عدد أصحاب هذه الفكرة من بين علماء الصين قليلا، فإنني أخذت عنوان نور محمد أفندي وأعطيته عنواني للاتصال والمراسلة بهدف استمرار العلاقة معه، وسنثبت على هذا الهدف. علمت أن مسلمي فوداتان فقراء وليس بينهم أحد من الأغنياء، ومع ذلك فإن لهم مسجدهم ومدرستهم، والطلاب في هذه المدرسة مثلهم مثل طلاب مدرسة جيجكار، رجال في 20 من العمر يقرؤون الفقه والنحو والصرف، ولكن شريطة ألا يعرفوا من العربية شيئا، فالمرء عندما يرى مثل هؤلاء لا يعتريه شيء سوى اليأس. فالجهل أصبح سمة عامة في شمال الصين وخاصة في الشمال الشرقي وفي منشوريا، لدرجة أنهم لا يحسون بجهلهم. إن إيقاظ هؤلاء من نوم الجهل وإرسال من يوقظهم هو من واجبات المثقفين المسلمين. وعلى المسلمين في دولة الخلافة الإسلامية ومنسوبي المشيخة الإسلامية بوجه خاص الإسراع إلى نجدة هؤلاء وإنقاذهم من ظلام الجهل، وإلا فالعاقبة وخيمة. يقال إن عدد المسلمين يقدر ب6 ملايين، ولن تجد بين الملايين الستة من يستطيع قراءة ما تجوز به الصلاة، فهؤلاء خسروا الدنيا والآخرة، وإن لم يصلهم المدد من الخارج فسيكونون فريسة سهلة للمنصرين. وسأضيف هذا الموضوع إلى مشاهداتي في الصين الداخلية والذي سأتناوله بالعرض والتفصيل ذلك، وإنني أكتفي هنا بهذا القدر. لقاء مع الرحالة الشهير لطيغين. خلال إقامتي في هاربين اجتمعت بلطيغين الذي يعتبر من أشهر الرحالة الروس. وفي لطيغين بدأ برحلة استكشافية في عام 1899 ترافقه مجموعة من 34 شخصا تابعا لجمعية الجغرافيين الروس، وشملت الرحلة تركستان الصينية بكاملها وجهات التبت، واستغرقت هذه الرحلة 3 سنوات كاملة وانتهت في عام 1902. وهو رجل ذائع الصيت ومتطلع في اللغتين الصينية والتركية، وكان سروري بلقائه عظيما لأنني استفدت منه كثيرا. استقبلني لطيغين استقبالا حارا، وجرت بيننا أحاديث ودية، وزودني بمؤلفاته وبمعلومات تتعلق برحلته، وأطلعني على خريطة الصين التي رسمها هو، وبين لي الطرق، وجرى بيننا حديث طويل وأفضى إلي بكل أفكاره. قال: إن نسبة تعرضك للخطر في هذه الطرق تصل إلى 90%، ستتعرض لمخاطر كبيرة أينما ذهبت، وكونك مسلما سيزيد من نسبة الخطورة، لأن المنصرين في داخل الصين سيعاملونك معاملة سيئة جدا، وقد يرسلون أحدا ليقتلك، خاصة إذا اتجهت نحو الجنوب، فالمنصرون الكاثوليك في سي جوان وما بعدها عديمو الأدب، فإن عرفوا أنك مسلم فمما لا شك فيه أنهم سيعملون أي شيء للتخلص منك. قلت: أنا لا أخاف أبدا من مثل هذه الأوهام، فالمسلم يعتقد بأن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهذا ما أعتقده أينما ذهبت. إذا كنت على مثل هذه العقيدة فكن مطمئنا إلى أنه لن يصيبك مكروه، ومع ذلك سأنصحك بشيء، خذ معك مسدسا، فإن لم يلزم فأنت تهديه إلى أحد كبار الصينيين فهو هدية مقبولة. لقد أكرمني لاطيغين كثيرا وأهداني نسخة من كتابه عن الرحلة، وبعد سهرة لطيفة معه امتدت حتى الساعة 9 زوالية، ودعته لأعود إلى منزلي مضيفي حسين أفندي أغيتشيف. فقال لي لاطيغين: إن شوارع هاربين ليست أكثر أمنا من جبال التبت، فكن يقظا. غادرت منزل لاطيغين، كانت ليلة شديدة الظلام والشوارع خالية من الفوانيس. مشيت 150 قدما وإذا بأحدهم يصرخ أمامي: قف وإلا أطلقت عليك الرصاص. ماذا تريد؟ أنا ذاهب في سبيلي. فهمت، عفوا، من تكون؟ أظن أنني من فزعي أفزعتك أكثر. أنا فلان. آه، كيف حالك؟ يا لها من صدفة جميلة. دهشت من قوله حيث أن الرؤية مستحيلة، فسألت: من تكون؟ قال: أنا تيكولين، رافقتك من محطة منشوريا حتى جيج كار، أكرر رجائي بعفوك، لقد أفزعتك. لا عليك، فأنا لا أخاف من مثل هذه الأوهام. مسكين هذا الرجل، جاء خائفا وكاد يخيفني أيضا. زيارتي لمتجر صيني. ودخلت ذات يوم عندما كنت أتجول في شوارع خاربين متجرا صينيا، وقد كتب على الباب من جهة الشارع اسم المتجر سور حو شين بالروسية والإنجليزية، والمكان غاية في التنظيم من الداخل ومن الخارج. دخلت من المتجر وكان عدد الرجال فيه على وسعه قليلا، وفي ناحية منه رأيت شابا وقورا طويل الشعر مسترخيا على كنبة يقرأ جريدة حجبت وجهه، وهناك آخرون مشغولون بأعمال حسابية على الدفتر. اقتربت من السيد الذي يقرأ الجريدة، فلما رآني قفز من مكانه قائما وأشار إلى كرسي لأجلس عليه، وقال باللغة الروسية وبأدب جم: تفضل. وقع نظري على الجريدة التي كان يقرأها، كانت جريدة بورصة أسهم تصدر في مانشستر، كما احتوت الطاولة على صحف صينية وروسية، وبعد التعارف بحثت معه أمورا كثيرة، ثم تطرق البحث حول أهمية أصول مسك الدفاتر. عندها سألته عن اللغة المعتمدة في الدفاتر التجارية، قال: هي اللغة الصينية، ولكن في التعامل مع الأجانب لدينا دفتر آخر باللغة الإنجليزية. وهل هذه الطريقة متبعة في كل المتاجر؟ هذه هي الطريقة المتبعة في التعامل مع الأجانب، الكتابة كلها تكون باللغة الإنجليزية، أما الذين لا يتعاملون مع الأجانب فلا يحتاجون لغير اللغة الصينية. وهل بين الصينيين كثير ممن يتعامل مع الأجانب؟ يتعامل الكبار مع الأجانب دائما. وهل لدى الصينيين شركات خاصة بهم؟ وهل بينهم رأسماليون كبار؟ ليس في هاربين رأسماليون كبار، هناك شركات بنصف مليون أو بمليون أو مليونين على أكثر تقدير، أما في تنزين وشانغهاي وكانتون ففيها كثير من الرأسماليين الكبار، وفيها شركات بواخر، ومع ذلك فإن الأعمال الكبيرة تكاد تكون مفقودة عند الصينيين، ولكنه سيأتي يوم نقوم فيه بالأعمال الكبيرة وستكون للصينيين مكانة تجارية مميزة في العواصم الأوروبية، بل وسيدخل الأوروبيون والصينيون في منافسة شديدة. عفوا، هل لك أن تذكر لي اسمك؟ واك تياك تاك. يا سيد واك تياك تاك، إنه الصراع من أجل الحياة. إن الأمم المتحضرة والمتقدمة فتحت أسواقا لها بين الصينيين وغيرهم من الأمم المتأخرة بهدف تسويق إنتاج صناعاتها وعلومها، أما الأمم التي لم تنل حظها من العلوم والمعارف لا يمكنها أن تحتل مكانا تستطيع منه المنافسة مع الأمم المتقدمة. الصينيون إلى عهد قريب لم يكونوا يتجولون في البلدان الأوروبية، إلا أن الاستعداد الفطري عندهم معروف، وفي سبيل تنشئة الصينيين اتخذت الحكومة كثيرا من التدابير، إلا أن الصينيين تعودوا على ألا يغيروا من وضعهم الذي هم فيه إلا إذا رأوا مصيبة قد حلت بهم، حتى إنهم لا يطيعون بوغدي خان وهو مقدس لديهم. فبالأمس أمرت الإمبراطورة الصينيين أن يقصوا شعورهم، فلم يطعها صيني واحد ولن يطيعها أحد، وقالوا لسنا بحاجة إلى ثقافة الأجانب وحضارتهم، والصينيون بعد الحرب الأخيرة تلقوا ضربة كبرى لا يمكن للصيني أن ينساها، فصاروا يفهمون الحضارة الأوروبية على حقيقتها، وسيكون موقفنا تجاه الأوروبيين مختلفا تماما. لقد عرفنا مدى حاجتنا للعلم والمعرفة، وشاهدنا ذلك بأم أعيننا، وسنبذل من الآن جهودنا من أجل الحصول على العلم والمعرفة، وسنأخذ ما ينفعنا من علومهم ونترك لهم فساد أخلاقهم. وإذا بقي هذا الفساد الخلقي لديهم، فلا شك أنهم سيكونون في المستقبل مثل ما نحن عليه الآن. بالإضافة إلى أن فينا طابع الاقتصاد والتوفير، فإذا كسبنا الصناعة والمعرفة فسنملك أسباب التطور. إننا نحتاج بضعة سنين للقيام بالإصلاحات الداخلية، ومن بعدها لن نكتفي بمنافستهم فحسب، بل سنسعى إلى الانتقام منهم أيضا. أنا لا أرى في الصينيين مثل هذه القابلية، أينما رأيت الصينيين وجدتهم خداما لغيرهم، وأحقر الأعمال عند الروس يقوم بها الصينيون، حتى أن الروس يسمونهم إيفان وسيدور وسيمون إلى غير ذلك من الأسماء الروسية، وقد يؤدي بهم الأمر إلى أن يخسروا قوميتهم. الصينيون لا يتهربون من العمل والخدمة، فالعمل والاطلاع على الأمور أساس النجاح بالنسبة لكل صيني. نعم، أوافقك على أن الصينيين الذين هم في خدمة الروس مغبونون مظلومون، لكن عاقبة هؤلاء ستكون خيرا بالنسبة لنا. والآن لم يعد الروس يهينون الصينيين كما كانوا في السابق، فقبل الحرب مع اليابان كان ينظر إلى أكبر مليونير صيني على أنه دون أبسط خادم روسي، وسأبين لك ذلك الآن. ليس في هاربين صيني واحد، كل هؤلاء ومن حولهم من المنشوريين، والصينيون الحقيقيون تجدهم في داخل الصين في مناطق تنزين وشانغهاي. إن الصينيين قوم جبناء، إنهم يخافون من الأجانب خوفهم من الوحوش الكاسرة، إنني شديد الاستغراب، فلما كل هذا الخوف؟ هذا ليس في الصينيين بل في الحكومة الصينية، والسبب أن السفراء الأوروبيين منذ القدم كانوا يقولون في العهود التي طال نفوذهم القصر في بكين، إن أصاب أحدا من منصرين خدش فسنطالب بدمه، فصارت الحكومة تمارس الضغوط الشديدة على الأمة بحجة منع وقوع الفتنة أمام الأوروبيين، وكانوا في تلك الأيام لا يعرفون من هم المنصرون، في حين كان المنصرون يمارسون كافة أنواع الإهانة والاحتقار على الصينيين، وهدفهم إيقاع الفتنة. فإن حاول الصينيون رد الإهانة ولو جزئيا، أسرعت أساطيلهم في التوجه إلينا، وهددونا بإعلان الحرب بذريعة أننا أهنا أحد مواطنيهم، وحينها لم نكن نجد أحدا يقف إلى جانبنا. ولم يقتصر الأمر على المنصرين، بل إن الضباط الأجانب كانوا يقصون شعور الصينيين ويقصون رؤوسهم في بعض الأحيان، وما كانت الحكومة تسألهم لماذا فعلوا ما فعلوه، حتى أن ضابطا وذكر لي اسمه قطع رأس رجل في أحد شوارع هاربين، فسأله أحد أصحابه لماذا تفعل هذا، فرد ضحكا لكي أجرب سيفي. انظر إلى هذه الوحشية الأوروبية، ومع هذا فقد اتهمونا بالوحشية وأعقبوا ذلك بإعلان الحرب علينا. بعض هذه الحالات لا زالت موجودة حتى الآن، ولكنها لن تستمر طويلا. أحقا موجودة حتى الآن؟ كانت موجودة، ويمكننا أن نقول بأنها لم تعد موجودة بعد حرب اليابان، أما الآن فلم يعد لدى الصينيين ذلك الصبر الذي يصل لدرجة الحماقة. وبعد هذا الحوار الذي امتد قدر نصف ساعة مع واك تياك تاك، اطلعت على دفاتر الحسابات الجارية وحصلت على كثير من المعلومات وغادرت مودعا. وبعد مكوث مدة أسبوعين في هاربين، قررت مغادرتها إلى فلاديفوستوك، وذلك في السابع من كانون الثاني، وكنت قد طلبت من محكمة هاربين جواز سفر لأتمكن من السفر إلى البلدان الخارجية، وقد وعدني رجال المحكمة بإعطاء الجواز، إلا أن إهمال الموظفين الروس جعلني أتردد عليهم للحصول على الجواز، فأضعت بذلك يومين دون مبرر. وصادف أن كانت تلك الأيام هي رأس السنة الصينية، وكانت أيضا بدايات رأس السنة لدى الروس، فعشنا هاتين المناسبتين في وقت واحد، وكان منظرا وأي منظر. الروس بمناسبة عيدهم سكارى منذ أسبوع، يتمرغون في الأوحال في كل مكان، أما الصينيون فمشغولون بإشعال الشهب النارية وإطلاق الرصاص ليل نهار. ففي تأخري عن السفر مدة يومين أمكنني أن أرى كل هذه الاحتفالات. خط حديدي شرق الصين. من الملاحظ في خط حديدي شرق الصين الذي يبتدئ من محطة منشوريا وحتى فلاديفوستوك وجود أعداد هائلة من الموظفين في كل محطة تمر بها، مما يدعو إلى الحيرة والدهشة. فلكل محطة قرية تحيط بها وسكان القرية بكاملها من العاملين في الخطوط الحديدية، وإن وجد بينهم بعض الناس الآخرين فليسوا سوى من التتار أو اليهود، وهم أصحاب محلات تجارية ودكاكين. وكذا الحال في المدن، حيث يشكل العاملون بالخطوط الحديدية أكثر السكان. فمدينة هاربين مثلا عدد سكانها حوالي 70,000، ثلثاهم من العاملين في الخط الحديدي والثلث الباقي من التجار، والتجار يجمعون المال والثروة من العاملين والخدم في الخطوط الحديدية. وليس من حق الروس أن يحتفظوا في هاربين رسميا سوى بموظفي الخطوط الحديدية، ولذلك لا تجد أي موظف ممن له صفة مدنية. ولقد أسندت المهام الإدارية والأمنية إلى إدارة الخطوط الحديدية، فالموظف بالخط الحديدي قد يصير واليا أو مديرا للبوليس عند الحاجة، وقد يكون قائدا في بعض الحالات. إنهم يستخدمون موظفي الخطوط الحديدية لأغراض متعددة، وفي الأحوال الطبيعية فإن الرجل الواحد يقوم بمهام عدد من الأشخاص، ولكن الواقع هنا أن عددا كبيرا من الأشخاص يقومون بأعمال يمكن أن يقوم بها رجل واحد. وهدف الروس الأصلي ليس استخدامهم في الخط الحديدي بل إسكانهم في منشوريا. فهذا الخط الحديدي أنشأه الروس لحساب الحكومة الصينية ويشغلونه لحساب الحكومة الصينية، لذلك فإن خط حديد شرق الصين الذي أنشئ لهذا الغرض يخسر كل عام 12 مليون روبل. من هاربين إلى فلاديفوستوك. في أول محرم الحرام من سنة 1327 هجرية غادرت مدينة هاربين، وخرج كل الأحباب لتوديعي حتى محطة القطار. كان الوقت بعد المغرب، وستكون هذه الرحلة الأخيرة التي أستعمل فيها قطارا روسيا. إنني على علم تام بأنه في هذه الأصقاع يتواجد التتار في كل محطة، فالتتار موجودون في كل مكان حقيقة، وكلهم يعملون بالتجارة. وبعد أن تحركنا من هاربين كان الوقت قريبا من منتصف الليل، دخل في المقصورة التي أنا فيها شاب بلباس تتاري، وفي المقعد المقابل كانت تجلس سيدة، فتقدم وجلس بجانبها، ولم أكن أتصور أن تكون علاقة صداقة بين امرأة روسية حسناء وبين تاجر تتاري، فأسلمت نفسي للنوم. وكان الوقت قريبا من الفجر عندما أحسست بحديث غاية في الجدية بين الشاب التتاري وبين تلك السيدة، فما لبثت أن تظاهرت بالنوم، ومع ذلك فلم يكن كلامهما مسموعا، وحينما أسمع بعضا منه فإنه يتعذر علي فهمه. وقد شغلت هذه الصداقة والجدية بينهما تفكيري كثيرا، وقد وجدت فرصة لأكشف عن هويتي، فما لبث أن قام الشاب وصافحني وقال سأنزل في المحطة القادمة وأعتبر نفسي تلميذا لك، وستشرح لك هذه المرأة من أكون ولماذا جئت لهذا اللقاء. سألت أين تذهب هذه المرأة؟ قال إلى فلاديفوستوك، إنها أخبرتني برقيا فجئت من مسافة 200 كيلومتر من أجل اللقاء واستلام بعض الأمور. فازددت تعجبا، ولم أكن أعلم بوجود شباب يهتمون بالسياسة بهذه الدرجة. ألك زملاء؟ قليلون جدا، لقد قبض على خيرة شبابنا وأرسلوا دون محاكمة إلى معسكر القتل في نيرجينسكي. وصل القطار إلى المحطة ونزل الشاب، وكانت العربة تغص بالركاب فلا يمكن الحديث، وكنت شغوفا بمعرفة أحوال هذا الشاب بالمقدام. قالت لي السيدة بعد الوصول إلى فلاديفوستوك سأتيك إلى الفندق وأخبرك من هو هذا الشاب. ما الحيلة؟ لا يزال أمامنا 24 ساعة من الطريق وليس لنا إلا الصبر. السيدة في غاية الجدية والوقار، ويظهر عليها بأنها من أسرة عالية التربية والخلق. بقينا سوية حتى هبط الليل، كانت تبدي أشد الاحترام لي، وفي الليل نامت بما عليها من اللباس، وكنت أراقب أحوالها بدقة فأجدها تلازم جانب الجد في كل أحوالها، إنها جديرة بالتقدير. في الصباح الباكر من يوم 11 من تشرين الثاني أيقظتني السيدة الجارة وأخبرتني بأننا نقترب من فلاديفوستوك، فقمت ولملمت حاجياتي. فقالت لي السيدة: عند النزول من القطار ستجد أمامك عددا كبيرا من الحمالين الكوريين الفقراء، وليحمل أمتعتك واحد منهم ليوصلك إلى الفندق، ولا حاجة للعربة، فلو دفعت للعربة 40 قابيك فسيطلب صاحبها المزيد، أما هؤلاء فإنهم سيرضون بما تعطي ويشكرونك على عطائك، كما إن الفنادق قريبة سأريك إياها. أما أنا فسأنزل في بيت أخي، سنترافق في الطريق إلى باب الفندق. فلاديفوستوك. ولم يلبث أن توقف القطار في محطة فلاديفوستوك، وكان أول ما لفت نظري الحمالون الكوريون، وعلى ظهر كل منهم حامل يضعون عليه الأحمال. إنهم شديدو اللطف ويقتربون بخوف ووجل، فناولت أحمالي لأحد الكوريين فحملها على ظهره وغادرنا المحطة. وعند خروجي من باب المحطة كان أول ما وقع عليه نظري هو أرض مرتفعة وآثار الأقدام مطبوعة على كل جزء منها، وحيثما يتجه الناس يتبعهم الحمالون الكوريون حتى صار الأثر طريقا واضحا. إن هذه الأرض ترتفع قدر 12 ذراعا وأصبحت بمثابة مدرج، وما إن صعدنا المرتفع حتى وجدنا أمامنا ميدانا كله نجاسة، فالحمالون الكوريون والسكارى أفرغوا نجاساتهم في هذا المكان. وعلى بعد 20 خطوة منه وعلى ناصية الشارع الرئيسي يقع فندق جراند أوتيل الذي يعتبر من فنادق الدرجة الأولى بفلاديفوستوك. إن هذا الميدان هو أول ما يصادفه القادمون من الخارج، ولا بد لكل قادم أن يشاهده، فلو كانت هذه النجاسة في بلد من بلاد الإسلام لداوم الكتاب النصارى للكتابة عنها كل يوم، ولا ادعوا أن السبب في ذلك هو الإسلام. أما هذه المدينة فهي جزء من العالم النصراني وتحت حكم الروس، لذلك فما من كاتب يكتب أو راء يرى هذا المنظر المشين. نزلت في فندق كريمسكي على بعد 50 خطوة من المكان، فأنا الآن في مدينة فلاديفوستوك باب الشرق الأقصى ومنتهى الأصقاع الروسية الشاسعة ومبدأ ومركز خط سيبيريا الكبير، وأحد أكبر وأجمل الموانئ الحربية في العالم والقوة الدفاعية الوحيدة للروس ضد أكبر أعدائهم، وليس هنالك أدنى شك في أهميتها القصوى من الناحية التجارية وكذلك من الناحية السياسية. ومن المهم أيضا أن نتناول هذه المدينة بشيء من التفصيل، ومن المؤكد بأن كل إنسان ينقل إلى الآخرين ما استرعى اهتمامه هو. الكوريون في فلاديفوستوك. عدد الكوريين في فلاديفوستوك كثير جدا، ولا يعلم عددهم إلا الله. هذا القطيع من البشر يستحق الرحمة حقيقة، ولكن ما الحيلة؟ فالناس المتحضرون يشفقون على الكلاب ولا يشفقون على بني جنسهم. ارفع صوتك بأقصى ما تستطيع فلا أحد يهتم، أو اسكت إن أردت فلا يحس أحد بالشفقة. ليس لأحد أن ينتقد لأن المدنية تقتضي ذلك. ولما كانت الفطرة لدى أهل المشرق تعتبر أن الرحمة بالناس هي من الفضائل الإنسانية، فإنني أحسست بالشفقة البالغة تجاه الكوريين. في البداية لم يكن بالإمكان تقدير عدد الحمالين الكوريين الذين رأيتهم في محطة فلاديفوستوك، ولا أبالغ إذا قلت إنهم أكثر من 3 أمثال الركاب النازلين من القطار، لأنني لاحظت عند مغادرة المحطة أن عدد الحمالين الذين عادوا صفر اليدين يتجاوز ضعف عدد الذين فازوا بالأحمال. أضف إلى ذلك أن بعض الركاب لم يكفهم حمال واحد فحملوا أمتعتهم على أكثر من حمال. ثم إن أمام كل فندق يرابط 5 من الكوريين على أقل تقدير، وفي أكثر الفنادق يصل عددهم إلى 8 أو 10، ولا يسمح لهم خدم الفندق بالاقتراب من الباب، فنجد هؤلاء المساكين واقفين على أقدامهم عيونهم على باب الفندق أو على ظهورهم أسرجتهم، لعل صاحب شفقة يخرج فيحمل أمتعته ويعطيه 10 بارات أو 20 بارة على أكثر تقدير. هذا إن أعطى، إذ قيل لي أن بعضهم يحمل كل أمتعته الثقيلة ثم لا ينقده شيئا. ولا تجد في فلاديفوستوك متجرا أو دكانا إلا وتجد أمامه بضعة كوريين ينتظر الكوري المسكين كي يأتي زبون فيشتري بعض الحاجيات فيحمله له ليعطيه بضعة نقود، وهؤلاء في جوع مزمن، فمتى ما خرجت من الباب ولوحت لهم بقطعة من الخبز أسرع إليك ما لا يقل عن 10 منهم. إن كثيرا من الأوروبيين يحملون هؤلاء الناس أمتعة تنوء عن حملها الحمير، فإن حمله هذا المتاع من أقصى فلاديفوستوك إلى أقصاها وأعطاه بضع بارات، نظر هذا الكوري المسكين إلى ما أخذه وقلبه يطير فرحا، وكأنه لا يصدق أن ذلك المال صار بيده. وقد أعطيت الكوري الذي حمل أمتعتي من المحطة إلى فندق كريمسكي 10 قابقات، ما يساوي 50 بارة، فلم يكد المسكين يصدق، كان ينظر في وجهي ثم ينظر في النقود وعيناه تفيضان فرحا. وليس بين هؤلاء الكوريين من يتكلم الروسية، لذلك لا يمكنهم أن يساوموا. حمله ما شئت من الأحمال ثم أعطه ما يمليه عليك ضميرك. ولو تطلب الأمر أن يكتب الإنسان كتابا عن الكوريين في فلاديفوستوك لأمكن كتابة رواية من مئات الصفحات ليقرأها القارئ بأحر الدموع. لقد حزنت على الكوريين كثيرا، والحق أقول بأنني لن أنساهم ما حييت. وذات يوم التقيت بكوري له بعض الإلمام باللغة الروسية وسألته عن أحوالهم، ما سبب كثرة عدد الحمالين؟ فرد ماسحا دموعه: هل تجد في الدنيا أمة أسوأ حظا من أمتنا؟ هل يمكننا أن نعمل غير هذا العمل؟ إن أمة لا تقدر للوطن قيمته تستحق عقوبة أكبر من هذه العقوبة. لقد تركنا الوطن للأجنبي واخترنا هذا الذل. قاتل الله الذين كانوا السبب. أين أهلك وعيالك وإلى أين تأوي؟ أهلي في أطراف هذه المدينة، بيتي هنا وأهلي يقيمون فيه. كم تكسب من عملك وما هو الحد الأقصى ليوميتك؟ في بعض الأيام 5 إلى 10 قابيكات، أي ما يساوي 25 إلى 50 بارة، وفي بعض الأيام لا نحصل على شيء، ونادرا ما يصل دخلنا إلى 20 أو 30 قابيك، هذا إن قابلنا ضيفا كريما من الخارج. أليس بين الكوريين أصحاب ثروات؟ قد تجد ذلك في بلادنا، أما هنا فلا، ولا يمكن أن يكون. إننا لا نعرف لغة أجنبية فلا ننفع في عمل، أما الذين يعرفون اللغة فقد ابتلوا بالمسكرات وهم أيضا لا ينفعون في أي عمل. ألا ترى أن العيش في بلدك أحسن من هذا البلد؟ العيش هناك أسوأ من هنا، فهناك خطر الموت جوعا، هذا من جانب، ومن جانب آخر يتسلط عليك المنصرون، يمارسون أقصى الضغوط كي تصير نصرانيا، فإن رفضت منعوا عنك الخمر، والواقع إنهم يعطونك الخمر حتى توافق على دينهم، فإن وافقت منعوه عنك ثانية. كان المسكين يضحك بدل أن يبكي. هل هناك الكثير ممن قبلوا النصرانية؟ أكثر الفقراء يقبلون إذ لا حيلة لهم، كثيرون تنصروا من أجل زجاجة خمر، يعطيك المنصر في المساء ويمنع عنك في الصباح، يريك زجاجة الخمر ويقول أعطيك إن تنصرت، فماذا سيفعل المسكين؟ ليس له إلا أن يتنصر، وما أكثر هذا النوع من النصارى. إذا لم يكن بد من التنصر فعليكم أن ترسلوا أولادكم إلى المدارس لتخلصوهم مما أنتم فيه. لا أدري إن كان لنا شيء غير الموت، إن أهل العفة لا يستطيعون الخروج والسؤال، إن كثير من الناس يموتون في بيوتهم جوعا. تأثرت بما سمعت أبلغ التأثر، فاصطحبت الكوري وتوجهت إلى المكان الذي يعتبره حيا لهم. إنه حظائر غريبة الشكل، مبنية من الطين خارج فلاديفوستوك، وداخل كل حظيرة 7 أو 8 أو حتى 10 من البشر، لا نافذة لها، بل قوة من الأعلى تسحب دخان النار الموقدة في الوسط وتضيء المكان. إن كان الموت كما قالت عنه العلوم الحديثة، فيكفي الإنسان لكي يموت أن يمكث في هذا البيت بضع ساعات، فالكوريون يعيشون في هذه البيوت. دخلت في عدد منها، وخطر لي وأنا أدخل أحدها أن أسأل: وهل يدري موظفو الشرطة بالوضع الذي أنتم فيه؟ فرد عجوز قائلا: وهل يدري أهل النعيم بما فيه أهل الجحيم؟ يكفي الإنسان أن ينظر بعبرة إلى حال هؤلاء المظلومين والمسحوقين كي يقدر مدى ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، ثم يقارن مع ما يقوم به بعض الناس بدعوى الإنسانية، فيشكلون جمعية الرفق بالحيوان وغيرها من الجمعيات. لا أجد فرقا بينهم وبين الجائعين في باريس وهم يدخنون لفائف التبغ السوداء الطويلة، وبين عراة لندن وهم يلبسون القبعات الأسطوانية. إنهم لا يرفقون ببني جنسهم من البشر، ثم يدعون الرفق بالكلاب وغيرها من الحيوانات. لقد أرسلت صور الحمالين الكوريين وبيوتهم في فلاديفوستوك بالبريد إلى أهلي، إلا أن موظفي البريد في روسيا لم يوصلوها لهم، فهم لا يتحملون أي مسؤولية. وليس لدي إلا أن أعتذر للقراء الكرام عن عدم تمكني عرض هذه المناظر، وقد كانت لدي صور كثيرة تستحق العرض أمام هذا العالم المتحضر علّه يعتبر. موقع المدينة وأحوالها. فلاديفوستوك مدينة كبيرة ومشهورة ذات أبنية ضخمة ومتاجر عظيمة منتشرة بين الجبال وداخل ميناء قوي محصن. عندما قدمت إليها كان الوقت شتاء، والجليد الأبيض قد غطى كل مكان، والجبال المتعددة تعطي منظرا فريدا يشهد بقدرة الباري عز وجل. وتجولت في المدينة طولا وعرضا وزرت كافة أطرافها. إن بعض شوارعها الكبيرة في غاية الترتيب والانتظام، إلا أن الخرائب في جهة الممرات الجبلية ليست قليلة، وعلى أبواب المتاجر الضخمة في الشوارع الرئيسية أسماء صينية طويلة جدا، بعضها مكتوب باللغة الصينية وبعضها بالروسية، أمثال توك لوك تاي وإجزاك هوك توك شيك تاي وتوك شيك لوك وغيرها. وهناك أسماء مكتوبة بالحروف اليابانية على متاجر يملكها يابانيون، ولوحات مكتوبة باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، وقليل منها باللغة الروسية، بحيث تكاد فلاديفوستوك تشبه معرضا دوليا. وما عدا هذا وذاك، فلا تخلو شوارع فلاديفوستوك ولا أحياؤها من الأعداد الكبيرة من الكوريين، وعلى ظهورهم حمالاتهم الخشبية الطويلة بحيث لا تجد لها مثيلا في بلاد أخرى. أضف إليهم مجوسي الهند ذوي العمائم الحمراء، وقد احتلوا مواقع لهم على الأبواب. كل هذه المناظر توحي للإنسان أفكارا كثيرة ومتشعبة، وفلاديفوستوك من جهة المال والاقتصاد تذكرك ببلاد الصين. فحين ذهابك إلى المتاجر المنتظمة والبنوك والدكاكين، فإنك تجد الصينيين ذوي الشعور الطويلة، وحيثما وجدت خدمات وأعمالا شاقة وجدت الكوريين هناك. إن الأيام التي قضيتها في فلاديفوستوك كانت أيام احتفالات برأس السنة الصينية، وكنت أرى مجموعات من الصينيين يملؤون الشوارع وهم بملابسهم الحريرية النظيفة وشعورهم الطويلة، ويضعون واقيات مزركشة تحمي آذانهم من البرد. وسأتعرض لعادات وطبائع الصينيين بشكل مفصل عند الكتابة عن الصين، لذا أكتفي الآن ببعض الأمور المختصرة. وللروسي في فلاديفوستوك جامعة خاصة باللغات الشرقية، وبالرغم من تسميتها بالجامعة فهي لا تعد كونها مدرسة صغيرة. إن الهدف الأساسي من تأسيس المدرسة هو تعليم لغات الصينيين واليابانيين والمغول، إلا أن السادة المتخرجين من هذه المدرسة لهم القدرة على أن يتكلموا عن أشكال وأسرار الحروف الصينية دون أن يعرفوا شيئا عن اللغة نفسها. وقد يخطر على بال القارئ الكريم بأنني لا أعرف اللغة الصينية ولا اللغة اليابانية، فكيف لي أن أعرف عدم إلمامهم باللغة؟ هذا صحيح، ولكنني خلال وجودي في طوكيو التقيت بطالبين أكملا دراستهما في هذه المدرسة، وعشت مع أحدهما مدة أسبوعين في غرفة واحدة، وتجولنا في طوكيو سوية، فكان يحتاج إلى الترجمان بقدر احتياجي إليه، وفي بعض الأمور البسيطة لم أكن أستعين بالترجمان، وهو أيضا كان بما عنده من معلومات يقضي أعماله بنفس الطريقة التي أقوم بها. وهناك طالب آخر كان يدرس اللغة الصينية وهو في السنة الأخيرة، ورجوته أن يقرأ لي رسالة وردتني وكنت أعرف مضمونها. لقد حاول هذا الطالب كثيرا ولكنه لم يتمكن من قراءة اسمي، فكيف له أن يفهم مضمون الرسالة؟ ومع ذلك فجامعة اللغات الشرقية موجودة، وهذا بحد ذاته جهد. إن تدريس اللغات الشرقية فيها أمر لا غبار عليه، والسيد سيبوكوف المتخصص باللغتين المغولية والصينية هو واحد من أساتذة هذه المدرسة، وسيبوكوف رجل معروف لدى البورات. رحل إلى التبت وهو يجيد اللغة الصينية، وتعلم اللغة الروسية بجهوده الذاتية، ويمكنه الكتابة بها مع بعض الأخطاء، وإعطاؤه درجة الأستاذية مقابل اعتناقه النصرانية ليس بالأمر الكبير. وكاتانوف في قازان هو أستاذ اللغات الشرقية جميعها، إلا أن لغته الروسية ضعيفة، كما أنه لا يعرف من اللغات الشرقية سوى المينوسية والبورات، ومع ذلك فهو مراقب في اللغات العربية والفارسية والتركية. القنصلية اليابانية في فلاديفوستوك. ولما كان الهدف الأساسي لي هو التوجه إلى اليابان، فقد ذهبت إلى القنصلية اليابانية لمعرفة الطريق إلى اليابان وموعد إقلاع البواخر. وحينما دخلت الباب وجدت كل من كان هناك مشغولا بعمل، وقام شاب من مكانه وسأل: ماذا تأمر؟ فاقتربت منه وقلت: أرغب السفر إلى اليابان، وأريد أن أعرف برنامج إبحار السفن وعن الميناء الذي يمكن أن أجدها فيه. سفينتنا ستبحر اليوم إلى سوريغا أو سوريغا بعد ساعة واحدة من الآن، أما السفن الروسية فتبحر مرتين في الأسبوع، يومي الخميس والاثنين. أريد النزول في هاكوداتي أو نيغاتي، هل لي أن أعرف شيئا عنها؟ إن كنت تريد ذلك فأنا مشغول جدا الآن، فتفضل إن شئت في المساء كي أزودك بمعلومات مفصلة، أو أعطني عنوانك كي آتي إليك. إن السفن لا تبحر في الشتاء إلى الشمال من جهات هاكوداتي لأنها مغطاة بالجليد. تركت له عنواني واستودعته، وخرجت من هناك إلى المتحف، وكان صغيرا لم أرى فيه ما يعجب. ثم دخلت إلى دار المطالعة العامة وقضيت قرابة الساعة في مطالعة الصحف، وفي حوالي الساعة السادسة عدت إلى دار الضيافة وشربت قليلا من الشاي. ثم أخبرني الخادم بأن اثنين من الرجال يريدان مقابلتي، قلت ليتفضلا. فدخل علي شابان عليهما ملامح البشاشة التي يختص بها الشرقيون، فسلما علي وعرفاني باسميهما. كانا كاتبين في القنصلية اليابانية، وبعد كلمات التعارف والترحيب قالا: إنك إن سافرت إلى بلادنا اليابان فستكون رحلة مريحة وممتعة، ولن تتعرض لأي متاعب. عرضت عليهما أن يشربا الشاي فاعتذرا، وقال أحدهما: نأسف لعدم وجود رحلة لسفينتنا في اليوم الذي قررت فيه سفرك، وكنا سنسر لو تم ذلك، ولكن لا عليك، فإن السفر في سفن شركة كوكلي الروسية ممتع أيضا. لم نسمع قبلا بسواح مسلمين في بلادنا، والحقيقة إنه ليس في بلادنا مسلمون، نتمنى أن يكثر عددهم بعد الآن. هل تجيد اللغة الإنجليزية؟ للأسف لا أجيد اللغات الأجنبية. اللغة الإنجليزية في بلادنا تفي بالحاجة، يمكن للمرء أن يتخاطب بالإنجليزية في كافة أنحاء اليابان. تعرف اللغة العربية طبعا؟ أعرف. إذن سنعطيك كتاب توصية، لنا صديق درس في سوريا. طبيعية الشرق، حضارة الشرق، لقد صرنا أصحابا دون تكلف. وبعد جلسة استغرقت حوالي نصف ساعة قال: إننا مشغولان في بعض الأمور هذا اليوم، وسنعود إليك للنظر في حاجتك، نرجو أن تأذن لنا الآن. وودعني هذان الشابان وغادرا المكان. أعجبت بدماثة الخلق واللطف عندهما، إنهما شديدا الود لمحدثهما، يعاملان المرأة وكأنهما صديقاه منذ سنين، انحنيا ببالغ الاحترام وصافحاني، ثم قالا مفارقين: سنكون سعيدين إن أمرتنا بأي خدمة. المقاهي والمسرح الصيني. وفي المساء نزلت إلى الشارع الرئيسي لقضاء بعض الوقت والتمشي والنزهة، وكانت على جانبي الشارع دور للسينما ومقاهي، ولم تكن لدي رغبة في دخول هذه المقاهي، ولكن ما الحيلة، دخلت إحدى هذه الدور لأتخلص من الشعور بالضيق. جلست قدر نصف ساعة وسمعت روسيين يقول أحدهما للآخر: هيا نذهب إلى المسرح الصيني. وخطر لي أيضا أن أذهب لأشاهد المسرح الصيني، فذهبت كي أشاهد شيئا ما رأيته من قبل. غادرت المقهى وركبت عربة وتوجهت إلى المسرح الصيني. وصلت إليه وكنت أظن أنه مسرح يستحق المشاهدة وقضاء بعض الوقت فيه، فوجدته يسبح في بحر من القذارة. دخلت فواجهني الدخان الكثيف ورائحة الثوم الكريهة وروائح متخمرة ومتعفنة أخرى. لم أتمكن من البقاء أكثر من 10 دقائق، والواقع لم أكن أفهم شيئا من المسرحية، إلا أن حركاتهم وسكناتهم تدل على أنهم كانوا يمثلون مسرحية تاريخية ولم يكن لي ما أستفيد منه. تركت المكان وعدت إلى الفندق الذي أنزل فيه، ورأيت أن الانشغال بالمطالعة أفضل من قضاء الوقت سدى، وكانت كتب الرحالة الشهير لطيغين مفضلة عندي على الكتب الأخرى. لقاء مع صاحبي في السجن. وفي اليوم التالي خرجت إلى دار المطالعة كالمعتاد لقراءة بعض الصحف. لاحظت أن رجلا يركز نظره إلي، وجهت نظري إليه مرة أو مرتين ولكنني لم أعرفه فسكت. وبعد نصف ساعة جاءني ذلك الرجل فسلم علي وقال: عفوا، أظن أنني إن لم أخطئ سأعرفك. قلت: لا أتذكر أني رأيتك وأظن أنك مخطئ. لم أخطئ ولكنني لا أتذكر اسمك، ما بقي في ذاكرتي هو أن كنيتك رشيد، أما ملامحك فما زالت في خاطري. أين رأيتني؟ جمعنا السجن في أوديسا، كنا في غرفتين متجاورتين، ثم صدر عنا العفو بمناسبة ولادة ولي العهد، وعندما أفرج عن مئات الأشخاص في إحدى الليالي لم يفرجوا عنك، فجئت إلى الباب كي أودعك. عندما كنت في سجن أوديسا كانت على يميني صبية لا يتجاوز عمرها 17 عاما، وعلى يساري طالب روماني الأصل ولكنني لا أتذكر. فأنا ذلك الروماني، كنت أقول في نفسي بأنني سأعرف هذا الرجل، أفكر منذ نصف ساعة. أمر عجيب حقا، قال أسلافنا إن الجبل لا يمكنه أن يلتقي بجبل آخر، ولكن الإنسان قد يلتقي مرات ومرات بإنسان آخر. إنني وحتى الآن لا أتذكر وجهك، كنت شابا فتغيرت كثيرا بالإضافة إلى أنني لا أتذكر اسمك. ما هو عملك وأين تقيم؟ إنني ميكانيكي في باخرة إنجليزية، فقد صرت إنجليزيا حاملا للجنسية الإنجليزية. رميت النير الروسية جانبا وتركت السياسة، وأبذل كل جهدي الآن من أجل كسب المال. إن لقائي بك صدفة في أقصى الشرق أثار دهشتي، تذكرت أمورا كثيرة، ومن المؤسف أنه لا وقت لدي لمزيد من الحديث معك لأن الباخرة على وشك الإبحار. وفي هذه الأثناء جاءه رجل وكلمه ببضع كلمات ثم ودعاني وانصرفا. أما أنا فخرجت من دار المطالعة متوجها إلى مدرسة اللغات الشرقية، ومرت علي خواطر كثيرة. انظر أين يتقابل المرء بشخص آخر. إن كل الأيام التي أمضيتها في سجن أوديسا كانت تتوارد في مخيلتي إلى أن وصلت إلى المدرسة، وكان هدفي هو اللقاء مع الرحالة الشهير سيبوكوف، إلا أنني لم أجده هناك، فالتقيت بغومبو جاب مدرس اللغة الصينية، وبعد شيء من الحديث معه عرض علي أن نخرج سوية للتنزه، فوافقت وخرجت معه، فأخذني غومبو جاب إلى دار القمار الصيني. دار القمار الصيني والمطعم الصيني. يقال أن لدى الصينيين نوعا من القمار اسمه لاكتو، يلعبه الصينيون في الأعياد، واللعبة تشبه لعبة الورق إسكامبيل، ولكن الأدوات عندهم مصنوعة من الخشب، والمكان مزدحم بالمرتادين. يلعب ستة منهم، أما الباقون فيقامرون على مقامرة هؤلاء الستة، وكأنهم مشتركون معهم، فإذا كسب لاعب كسب اللاعب الآخر، وإذا خسر خسر معه. وبالطبع إنني أجهل هذه اللعبة، وقد استدللت من كثرة اللاعبين وقلت في نفسي قد يكون هذا النوع من المقامرة مدهشا، وإن كان الأمر كما أتوقع فالإفلاس عاقبة الصينيين. قال غومبو جاب إن طبيعة الصينيين لا تقاس بالأوروبيين، إن في لعبة القمار هذه قواعد تعرف عليها المقامرون أنفسهم، فالمقامرون أشد تمسكا بهذه القواعد من الشرطة. القاعدة الأولى ألا يكون اللاعب في حالة السكر، فالسكران مرفوض من قبل اللاعبين، فإن قبله اللاعبون فما خسره من مال يعود إليه بقوة الشرطة، بالإضافة إلى معاقبة اللاعبين الآخرين عقوبات مالية. ثم إن هناك أنواعا من القمار مثل ما هو متعارف عليه بين الروس، فلا يسمح لمثل هذه الأنواع إلا في الأعياد، أما الأنواع الأخرى فهي بسيطة ولا يخسر المرء فيها المال الكثير، والصينيون يراعون هذه الأمور مراعاة دقيقة. ثم إن هذه الأمة لم تتعود على المسكرات، والشيء الوحيد الذي ابتلوا به هو الأفيون، وإن الخطر الحقيقي على الأمة الصينية مصدره هذا الأفيون الخبيث، وسأتعرض لهذا الموضوع بالتفصيل عند بحثي عن بكين. وخرجنا برفقة غومبو جاب إلى المطعم الصيني الكبير، وأخبرني غومبو جاب أنه ليس في فلاديفوستوك كلها أنظف ولا أرخص من مطعمهم، إنهم يحافظون على الاقتصاد في كل شيء بما في ذلك المأكولات مع المحافظة الشديدة على النظافة. وبالرغم من اشتهار الصينيين بالقذارة فإنهم في أطعمتهم يراعون النظافة مراعاة شديدة. وأراد أن يدلل على ما يقول فأخذني إلى قسم الطبخ في المطعم فكان غاية في النظافة، ويمكن للمرء أن يأكل في هذا المطعم 3 أنواع من الطعام ب35 قابك، أما في المطعم الروسي فيمكن الأكل ب50 قابك بشرط عدم الشبع. حول مستقبل الصينيين، وبعد أن تجولنا بعض الوقت حدثني غومبو جاب عن مستقبل الصينيين فقال معبرا عن رأيه: الحياة في عالم اليوم عبارة عن صراع دائم، والصراع بالسلاح لن يستمر طويلا، فإذا تحول الصراع إلى صراع اقتصادي فليس من شك أن الصينيين سيسبقون غيرهم من الأمم، فكل شيء عند الصينيين مبني على الاقتصاد، ولذلك فإن أغلب ظني بأن مستقبلهم سيكون أكثر إشراقا من الأمم الأخرى. الحمية القومية لدى الأرمن. ومن هناك افترقت عن غومبو جاب وتوجهت رأسا إلى الفندق الذي أقيم فيه، وبعد استراحة قصيرة تاقت نفسي إلى شرب الشاي، وإذ بصاحب الفندق قادم نحوي وبيده جريدة. قال: ألا يمكنك أن تقرأ هذه الجريدة؟ ما هذه الجريدة؟ إنها جريدة أرمنية. هل أنت أرمني؟ نعم أنا أرمني، ولكنني ولدت ونشأت هنا، لذلك فإني أجهل اللغة الأرمنية. من أين لك هذه الجريدة وأين تصدر؟ أرسلت لها قيمة الاشتراك مساهمة مني بما أقدر عليه، ولكن للأسف لا أعرف قراءتها، إنها تصدر في قفقاسيا. إن كنت لا تعرف القراءة فما نفع الجريدة وما مصلحتك في دفع المال؟ هدفي منفعة قومي ولو بالقليل من المال. هكذا تكون القومية، أما قومنا فيعرفون القراءة والكتابة، ولكنهم يعتبرون دفع المال من أجل جريدة نوعا من المعاصي. أعرف شكل الكتابة الأرمنية ولا أعرف قراءتها، ومع ذلك تناولت الجريدة ونظرت إليها ووجدت عليها بعض الإعلانات باللغة الروسية فاطلعت عليها، ومهما يكن فقد سر هذا الأرمني بما قرأت. وفي فلاديفوستوك أعداد كبيرة من اليابانيين وجميعهم من أهل الصناعات والحرف، وليس بينهم أصحاب رؤوس أموال كبيرة، ولن أدخل في التفاصيل عن اليابانيين ولا عن الصينيين في هذا البلد، بل أكتفي بما هو ضروري في هذا المقام. وفي 15 من تشرين الثاني قررت مغادرة فلاديفوستوك، حتى وإن كان السفر في باخرة شركة كوكيلي الروسية، وقد أعددت كل شيء أحتاجه لأن تحملي للبحار ضعيف. وبينما كنت غارقا في التفكير جاءني موظف القنصلية اليابانية واسمه هياشيتا، وحدثني بلطف ومودة وكأنه صديق لي منذ زمن طويل، فقال وهو يدخل من الباب: يا سيد رشيد، جئت إليك لمساعدتك في جمع أمتعتك. وأعربت له عن شكري لصنيعه وقلت: أمضينا وقتا طيبا هنا، ومن المؤكد أنني سأغادر روسيا في الغد. وزودني صاحبي بكثير من العناوين وقال: إن التقيت بهؤلاء فسوف تستفيد كثيرا. وأثناء الحديث جاءني الخادم ببرقية، إنها من خبروفسك، تقول: إننا قادمون لتوديعك، انتظرنا في محطة القطار في 16 من تشرين الثاني. تواقيع. لذا اضطررت لتأخير سفري، وكيف لا أؤخر إذا جاء الأحباب لتوديعي من مسافة 700 كيلومتر؟ كيف لا أنتظرهم؟ هيا أشتي، لقد سررت كثيرا، ستسافر بباخرتنا، إنني في غاية الفرح. صدفة جميلة حقيقة، سأنتظر الباخرة اليابانية يوم 18 من تشرين الثاني. وفي 16 من تشرين الثاني وصل عبد القادر كريموف مع أبنائه وعبد الله فيرغازوف وفيكتور بيكاريويتش، ونزلوا في أكبر فندق محلي في فلاديفوستوك، فأمضيت معهم يومين جميلين، وكانت فرصة لي لإنشاء علاقات مع كثير من الشخصيات. لقد تهيأت الفرصة للقاء مع البروفيسور سيبكوف، وحسب ما رواه سيبكوف فإن السياح الأجانب الذين يجتازون جبال التبت وهيمالايا قد كثر عددهم في الفترة الأخيرة، ولكنهم لا يعلمون بوجود الآثار القديمة في مدينة الحاص أو لاسا التي تعتبر مركز المعابد البوذية، وإن الأبنية التي تعود إلى ما قبل 1600 عام هي روائع معمارية تحير متخصصي الفنون الحديثة، وأن سيبكوف باعتباره أحد أتباع البوذية كان له السبق في الحصول على صور المعابد في لاسا وصور أخرى كثيرة يبلغ مجموعها حوالي 200 صورة. والخلاصة أن اللقاء بهذا الرجل والحصول منه على معلومات كان أحد أمنياتي، وتحقق هذا اللقاء عن طريق المصادفة وكان من دواعي سروري الشديد. مغادرة فلاديفوستوك. في 17 من تشرين الثاني عام 1909 سأغادر روسيا على متن الباخرة اليابانية بوزان مارو. كثيرا ما غادرت بلدي وذهبت إلى بلاد الغربة، ولكن الفراق في هذه المرة ولا أدري سببه أهمني كثيرا، فمن الطبيعي لرجل مثلي قد تجاوز مرحلة الشباب أن يضع في حسبانه الموت والحياة. إنني متوجه إلى ديار الكفر والمجوس، واللقاء بمسلم هناك احتمال بعيد. لا أعرف لغة ولا أملك مالا وليس لي معارف هناك. كل هذه الأمور أهمتني، وخطر على بالي أنه إذا وفاني الأجل المحتوم وأنا في تلك الديار فكيف يكون أثره على أهلي وأحبابي. إلا أنني كلما فكرت بكل ذلك كنت أحس اطمئنانا غريبا وسرورا عميقا في قلبي دون أن أعرف سببه. إنني رأيت وأنا في هذه الحالة الكبار من أصدقائي القدماء. رأيت المرحوم الحاج نعمة الله، وهو أحد كبار الأسخياء في سيبيريا، والذي صرف مئات الألوف في سبيل أمته ومات وهو يقول أمتي أمتي. رأيته رؤية معنوية عدة مرات، كما رأيته يوم مغادرة فلاديفوستوك، ورأيت نصر الدين حاجي غاني باي حسينوف الذي قدم إلي أكبر المساعدات النقدية طيلة حياتي، وحبيب الله أقبولاف والشيخ جمال الدين الأفغاني وحسن حسين الطويراني وغيرهم من الذوات الكرام، فترسخ في قلبي اطمئنان معنوي. وكذلك رأيت من الشخصيات العظام ممن لا أعرف أسماءهم وأكن لهم ودا، ومنهم أبي رأيتهم في وداعي وأنا على ظهر الباخرة، فتفائلت بهم وعاد الاطمئنان إلى قلبي. وفي الساعة 11 من صباح اليوم المذكور توجهت إلى الباخرة، وبعد 10 دقائق جاء صاحبنا هياشتا فأعطونا مكانا جيدا في المقصورة. وقد وصل إلى الباخرة بعض الشخصيات الذين تعرفت عليهم في هذه المدينة والأصحاب الذين قدموا من خياروفيسك، فجلسنا معا في صالة استراحة الباخرة قدر نصف ساعة، ثم أعلن أن الباخرة على وشك الإبحار وقالوا لذا نرجو من غير المسافرين مغادرة الباخرة. نزل المودعون وتحركت الباخرة. كانت المدة بين بدء وصول الركاب إلى الباخرة وتحركها نصف ساعة. لم يكن هناك درك ولا بوليس، ولم يسألنا أحد من أنت وإلى أين مسافر وأين جواز سفرك. عجبت لعدم تعرضي لأي إزعاج، وأذكر أني عندما سافرت من أوديسا إلى إسطنبول تعرضت لشتى أنواع الإهانات بالرغم من أنني أحمل جواز سفر نظامي. يأتيك القنصل العثماني للتأشيرة، ويأتيك الدركي للتفتيش، ويأتيك الشرطي لأمر آخر، وقبل الإبحار بقليل يأتي رجل المباحث ليقوم بالتفتيش الأخير. فمن تعرض لمثل تلك المعاملات في السابق لابد له أن يعجب من هذه المعاملة الطيبة. وكانت الباخرة على وشك مغادرة الميناء عندما جاء ضابط الشرطة، فمد إليه أحد العاملين في الباخرة وكان واقفا على السلم ورقة، وقالوا إن الورقة تحتوي على أسماء المسافرين. وفي تمام الساعة 12 تحركت بوزان مارو من الميناء، وقام كل واحد بتوديع مودعيه بإشارات خاصة. فلا بكاء ولا قبلات ولا مصافحة ولا تحريك المناديل، لم أرى أي شيء من هذا كله، حتى إنه كان بين المسافرين عائلات يابانية معروفة، وكان بين مودعيهم نساء أنيقات، ومع ذلك فإنهم اكتفوا بالتبسم والانحناء مع المحافظة على الوقار. بدأت بوزان مارو بالابتعاد عن الميناء، وكان أكثر المسافرين على ظهر الباخرة يكتشفون الآفاق من حولهم بمناظيرهم، وكانت المياه مغطاة بالجليد الأبيض، وتبدو البواخر كأنها تمشي على الجليد، مما يضفي منظرا عجيبا على المدينة. مباني ضخمة مكسوة بالجليد الأبيض بين الجبال الشاهقة، على سفوح الجبال مدافع فغرت أفواهها وكأنها التنين، أعمدة البرق اللاسلكي حصون منيعة هي عصارة التجارب أهل الفن والبناء، ثم أصوات الأبواق العسكرية، أمور تلقي الرعب في قلب من الإنسان، وكأن لسان حالها يكرر قائلا لا تأمن حتى في زمن السلم والسلام، وتبرهن للملأ أنها من منتجات الحضارة التي صنعت من أجل القضاء على مئات الألوف من الأحياء في دقيقة واحدة. لا تزال بوزان مارو تمخر عباب الجليد، وبعد سير 3 ساعات توجهت صوب البحار المفتوحة، وفي تمام الساعة الرابعة سمعنا صفيرها وخرجنا لنستطلع الخبر، فرأينا زورقا يستقبلنا، وأنزلنا رجلا من الباخرة. سألت ما هذا يا ترى؟ فقالوا بأن موظفي الميناء يودعون كل باخرة عند مغادرتها ويستقبلونها عند قدومها. قبل مغادرة الباخرة الميناء كان البحارة قد أغلقوا المخازن إغلاقا محكما، ثم غسلوا سطح الباخرة غسلا نظيفا، ثم غابوا عنا قدر نصف ساعة أو ساعة، ثم بدأوا يظهرون فرادى، وقد ارتدى كل واحد منهم بزة نظيفة وأنيقة، وبيدهم جريدة أو كتاب، فتحول سطح الباخرة إلى دار للمطالعة، ولم يكن عدد الركاب كبيرا، وأقلهم ركاب المقصورات، ومع ذلك فقد كان بينهم الروسي والإنجليزي والتتاري والياباني والجروزيني والأساتيني وغيرهم. وفي حوالي الساعة الرابعة مررنا بجزيرة أسكولت، ودعي الركاب إلى الطعام، وقبل أن يجلس الركاب إلى المائدة جاء كبير البحارة فقدم نفسه للركاب وأبلغهم بأنه مستعد لأي خدمة، وتقدمنا إلى المائدة وأخذ كل واحد منا مكانه، وقام ياباني من بين الركاب فحياهم باللغة الروسية، ثم أوضح بأنه مستعد للقيام بعمل المترجم عند اللزوم، وعرفنا أن الياباني هذا يعرف اللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة الروسية، وهكذا اجتمعنا ولأول مرة على المائدة. كنت مع الروسي نشتكي من الجهل، فكلانا لا يعرف لغة أجنبية، والروسي يغبطني على بعض كلمات جمعتها من كتب الترجمة لتفي المرام، فهو يظن أنني أعرف اليابانية، أما أنا فكنت منشغلا بالترجمة ليل نهار مستمرا في حفظ الكلمات المهمة. الصور: كانت لي في هذه المدينة صور كثيرة وجميلة جدا، ولكن ما حيلتي إذا حرمت أمانة البريد الروسي قرائي منها؟ كنت أرسل الصور من كل مكان إلى أولادي في قازان، لأنه لا ينبغي لي أن أحمل هذه الصور معي أينما ذهبت. لقد سرق البريد الروسي أكثرها، وبشكل خاص صور ميناء فلاديفوستوك من كل أطرافه، والسفن الواصلة إلى الميناء، والسفن الخارجة منه، والتحصينات، كلها أخذت وكلها ضاعت في البريد. باخرة أم دار كتب؟ بوزان مارو تسير بسرعة 12 ميلا في الساعة، لم يعد هناك فرق بين البحارة والمسافرين، كلهم في لباس أنيق والكل يطالع. تحولت باخرتنا إلى دار كتب، تمدد الناس على سرر في أرجاء الباخرة، في يد بعضهم كتاب وفي يد بعضهم الآخر جريدة، إنهم مشغولون بالمطالعة، باستثناء بعض العمال الروس المسافرين إلى أمريكا، فقد استلقوا على ظهورهم وأسلموا أنفسهم للنوم لأنهم أميون. أما اليابانيون فيمضون كل أوقاتهم بالمطالعة، حتى الطباخون وموزعو الطعام لا ينقطعون عن القراءة، وبين الفترة والفترة يأتي القبطان فيسأل عن حال الركاب ويرجو إن كان لهم طلب أن يبلغوه. وبقيت سفينتنا على هذه الحالة تمخر عباب البحر مدة 40 ساعة، والحديث عن المعاملة الإنسانية فيها لا ينتهي، فما أحسنها من معاملة.